بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله يا بنات هناخد الإمام حمزة، الإمام حمزة ابن حبيب. من هو الإمام حمزة؟ من القراء السبعة. قيل هو حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات التيمي مولى عكرمة ابن ربعة التيمي، كنيته أبو عمارة، كان له كنية اسمه أبو عمارة، شيخ القراء وأحد الأئمة العشرة، قراء العشرة، ويعرف بالزيات. لما نقول الزيات يبقى اللي هو مين؟ حمزة. قيل لماذا يعرف بالزيات؟ قال لأنه كان يشتغل بذلك، يجلب الزيت، كان بيشتغل بذلك. ولد سنة 80 وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم فيكون من التابعين، فكان من التابعين. قرأ على الإمام حمزة جمع كثير من التابعين، وكان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش، لأنه هو من القراء، من قراء الإيه؟ كوفيين يعني. وكان ثقة حجة قيما بكتاب الله، مجودا للكتاب، عارفا بالفرائض، وعارفا باللغة العربية العربية، وحافظا للحديث. شايفين يبقى معاه القرآن لازم يكون عنده ايه بنات؟ علم. حافظا للحديث، ورعا، عابدا، خاشعا، ناسكا، زاهدا ان شاء الله، قانتا لله، اللهم ارزقنا. قيل لم يكن للزيات نظيرا، لم يكن له نظيرا، شبه يعني في كل الصفات الجميلة دي. وكان شيخه، وقيل وكان شيخه الأعمش، إذا رآه يقول هذا حبر القرآن. وقال حمزة، فاكرين كان ابن عباس يقال عليه اللي هو بيفهم في القرآن، حبر، فكان هذا حبر القرآن. وقال حمزة، ما قرأت حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وروي عن حمزة أنه كان يقول لمن يبالغ في المد وتحقيق الهمز لا تفعل، يعني كان بيحب القراءة اللي هي إيه؟ يسيرة. أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص؟ مش احنا دايما نقول لكم يا بياض يا برص سواد؟ فكان أما علمت أن ما فوق البياض برص فهو برص، وما فوق الجعودة فهو قطط، يعني لا الطرف ده ولا الطرف ده، لكن القراءة تكون بإيه؟ بالتعويض، بالاعتدال. وما كان فوق القراءة فليس بقراءة، اللي هو التعنت بقى، اللي الناس بتقرأ القرآن بتعنت كده. قال يحيى ابن معين، سمعت محمد ابن فضيل يقول ما أحسب أن الله تعالى يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. تعرفين الراجل الصالح، تحفظ الدويرة، البلد اللي هي فيه والدويرات اللي هي فيه بصلاح هذا العبد الصالح، يحفظ ولده والدويرات التي حوله بصلاح العبد الصالح. حمزة قيل فيه يعني، أو محمد ابن فضيل ده بيقول ما أحسن أن الله تعالى يدفع البلاء عن أهل الكوفة، عن أهل الكوفة كلهم، إلا بصلاح حمزة، اللهم ارزقنا. توفى حمزة سنة 56 ومائة على الصواب، وروى عنه القراء أناس لا يحصى عددهم، عدد كبير قرأوا على حمزة. ويعد أشهر من روى القراءة عنه راوياه خلف. وعلى فكرة لما نيجي نقرأ حمزة قراءته جميلة، سواء خلف او خلاد. خاصة لما بنعرف كمان ان هذا الامام كان بهذا الزهد وهذا الورع ما ازهد. نعم. ويعد اشهر من روى عنه راوياه خلف وخلاد، وكان ذلك بواسطة سليم ابن عيسى. اما خلف فهو ابو محمد خلف ابن هشام البزار، خلف البزار. ولد خلف سنة 50 و100 وحفظ القرآن، وهو ابن 10 سنين، 10 سنين كان حفظ القرآن. وابتدأ في طلب العلم وهو في 13 سنة. اللي ولادنا دلوقتي بيلعبوا على الأتاري، ها؟ أخذ القراءة عرضا عن سليم ابن عيسى، وكان ثقة، كلم عن خلف البزار، وكان ثقة كبيرا زاهدا عالما عابدا. روي عنه أنه قال: أشكل على باب في النحو فأنفقت 80,000 درهم حتى حفظته ووعيته. لما أشكل عليه باب أنفق عليه كتير عشان إيه؟ يبقى عشان يحفظه ويوعاه ويدور عليه ويبحثه. كان لهم ورع. وروى القراءة عنه عرضا وسماعا جمع كبير من الناس. توفى خلف في جمال الآخرة سنة 29 و200 ببغداد. أما الثاني فهو خلاد، فهو أبو عيسى خلاد بن خالد الصيرفي. ولد في نصف رجب سنة 19 وقيل سنة 30 و100، أيام الخليفة الأموي هشام بن الحكم أو مروان بن الحكم. وكان أستاذا ضابطا متقنا، يعني ضابطا للقراءة متقنا. قال الداني: هو أضبط أصحاب سليم وأجلهم، يمتازوا بالورع والخشية والهيبة. أخذ خلاد القراءة عرضا عن سليم، وهو من أضبط أصحابه وأجلهم. وروى عنه جمع كبير، وتوفى خلاد سنة 20 و200. ما هو أهم ما في منهج حمزة في القراءة؟ منهج حمزة لما بنيجي نقرأ يصل آخر كل سورة بأولها، بأول التي تليها بدون بسملة. ليس له بسملة، ليس له البسملة، لكن مثلا: ولا الضالين ألف لام ميم. كانش يقول إيه؟ كانش فيه بسملة. لو جلس في ليلة يقرأ القرآن يقرأ في البسملة في الأولى، وبعد كده ما فيش بسملة بين الصور، هكذا، لأنه معتبر القرآن كله لكن لو وقف ويقرأ مرة ثانية يبقى يجيب الإيه؟ البسملة. يضم الهاء وصلا ووقفا في ألفاظ ثلاثة: عليهم، إليهم، لديهم. يقرأها: عليهم، إليهم، لديهم. أما مدوده يقرأ بالإشباع في المدين المتصل والمنفصل كورش بمقدار 6 حركات. وأما الرابعة يسكن الهاء في كلمة: يؤده إليك، ونصله جهنم، ونؤته منها فألقي إليهم. سكن هذه الكلمات. وأما الخامسة يقرأ بالسكت على ال وشيء بخلف عن خلاد. يعني خلف يقرأ على طول كلمة الأرض، الأرض سكت، وكلمة شيء يقرأ شيء إن وجه واحد. أما خلاد فله الأرض وله الأرض، وله شيء إن وله شيء وجهين، يعني له السكت، وله السكت في المفصول من رواية خلف، ويكون ذلك بالخلف. يعني كلمة إيه؟ من آمن، يقرأها من آمن أو من آمن، نحو عذاب أليم، يقرأها عذاب أليم خلف فقط، أو عذاب أليم. لو السكت من رواية خلف بخلف، رواية خلف بخلف. النقطة الثالثة يغير الهمزة عند الوقف، سواء كانت في وسط الكلمة نحو يؤمنون، يقف عليها يؤمنون، أم في آخرها نحو ينشأوا، يقرأها إيه؟ شو ينشأوا، يعني يحولها. يبقى هنا في الحالة دي عند يغير الهمزة. النقطة السابعة يضغم من رواية خلف ذال إذ في الدال والتاء، إذ في الدال والتاء، يعني إذ بعدها دال يبقى إيه؟ يضغم الرواية خلف ذال إذ في الدال والتاء زي كلمة إيه؟ إذ تدعون إذ دخلوا تصعدون أو إذ دخلوا إذ دخلوا يبقى بيضمغ يضغم إذ دخلوا يبقى إذ دخلوا إذ تصعدون. ومن رواية خلات ومن رواية خلد في جميع حروفها ما عدا اللي هي ايه يعني بالده يبقى ده بالنسبة ما عدا الجيم ما عدا الجيم ما عدا الجيم طبعا هو يعني هو كاتبها ايه ما عدا الجحيم بس هو أصلاً طبعا قضى طبعا الجيم ده خطأ تاني طبعا خطأ شديد يعني ويدغم من من الروايتين دال قد بقى هنا الأولى كانت دال دال بتاعت الدال بتاعت إذ إذ ويدغم دال بتاعت قد في جميع حروفها من الروايتين وتاء التأنيث في جميع حروفها ويدغم لام هل وبل في الثاء هل ثوبة يقرأها هل ثوبة هل ثوبة كما في المطفي ولام بل في السين في بل سولت يقرأها بس سولت يوسف وفي التاء بل تأتيهم يقرأها بل تأتيهم ويدغم الباء المجزومة في الفاء نحو الباء تعجب فعجب يقرأها تعجف تعجف وهذا من رواية خلاد ويدغم الذال في التاء في عذت واتخذت والثاء في التاء في حيث وقع وأورثتمهم يقرأها أورثتمهم لبثت لبثت ويميل الألفات من ذوات الياءات والراءات والألفات المرسومة ياء في المصاحف نحو الهدى يقرأها الهدى اشترى رآتي اشتري النصارى النصاري هكذا يقرأ ويميل الألفات التي في خابة فيقرأها خيبة أجو في الثلاث أيوة نعم وخاف يقرأها خيف وطاب يقرأها طيب طاب يقرأها طيبة وضاقت يقرأها ضيقت وحاق يقرأها حيق وزاغ يقرأها زيغ وجاء يقرأها جيء وشاء يقرأها شيء هكذا يقلل ويقلل الثانية إمالة لفدي إمالة ويقلل الألفات الواقعة بين رأين تقليل ثاني هما متطرفة مكسورة نحو إن كتاب الأبرار له فيها والأشرار يقرأها الأبرار الأشرار تقليل وليست إمالة ويسكن ياءات الإضافة ياءات الإضافة قل يا عبادي الذين آمنوا يا الإضافة يقول يا عبادي الذين آمنوا بإبراهيم ويا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم بالزمر يقرأها يا عبادي ونحو ذلك في اللي هي الياءات اللي هي ياءات الإضافة ويثبت الياء الزائدة في خلي بالكم الياء الزائدة أتمدونني بمال اللي احنا بنقرأ أتمدونني بمال في سورة ايه بنات النمل اللي احنا فيها في النمل اللي هو بيقول لك ايه يثبت الياء يبقى هيقراها ازاي اتمدونني يبقى بيقراها ايه بالياء يعني في النمل ربنا وتقبل دعاء يثبت الياء تقبل دعائي يبقى هنا نعم هنا بالنسبه خلاص دي اخر حاجه في الامام حمزه اللهم علمنا القران يا رب احشرنا مع هؤلاء الصفوة دول الصفوة يا بناتي أسأل ربي أن يرزقنا أن نحشر مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر سلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفقه وقفنا في الأسبوع الماضي بناتي عند الوضوء وما هي المسائل التي تتعلق بالوضوء. بالنسبة لمسألة الوضوء نقول الوضوء واجب بمعنى إيه إن الوضوء واجب بمعنى أنه لا تقبل صلاة بغير طهور كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش إنسان يصلي وهو على غير طهارة ما ينفعش إنسان يصلي من غير وضوء ما ينفعش إنسان يصلي ما ينفعش إنسان يصلي وبعد ما يصلي يتذكر إنه كان على غير وضوء وحد يقول له ما تعيدش الصلاة لأنك كنت ناسي، لا، هو كان على غير وضوء، يبقى الوضوء واجب، يعني صلاته باطلة، يعني لا بد لو تذكر ولو تذكر بعد كذا يوم، معلش، يبقى لا بد أن يعيد صلاته، لأن صلاة بدون وضوء صلاة لا تقبل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. ما هو فضل وبركة الوضوء؟ ما هو فضل وبركة الوضوء؟ شوفوا في الأحاديث الذي رواه البخاري وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما جاء في الحديث. شوفوا انظروا، يأتي العبد يوم القيامة يعرف في الموقف العظيم بأثر الوضوء اللي كان فيه، يعني الناس اللي ما بتصليش ما لهمش أثر، وأثر الوضاء اللي على الإنسان نتيجة اللي هي الوضوء تظهر على المتوضئين يوم القيامة وضاء، من اسم الوضوء أنها تظهر بصورة إيه؟ وضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل، بركة الوضوء، لا يتوضأ رجل مسلم، ومقصود بالرجل الرجل والمرأة، لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ما تتوضيش وضوء وتصلي بهذا الوضوء صلاة وأنت مقبلة في هذه الصلاة على ربك، وتحسني أو تصبغي الوضوء تحسني الصلاة إلا يغفر لك ربي سبحانه وتعالى بين الصلاة هذه والصلاة التي بعدها، هذه بركة الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بركة الوضوء يا جماعة إنه إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من كل من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع آخر قطرة ماء. وانت بتتوضي تذكري إن الإنسان مع قطرات الماء دي بتنزل الذنوب معها، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشت يده بها، أو مع ولذلك قيل بطشت، يعني بطشت اليد بهذا مع الماء أو مع آخر قطرات الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها أقدامه مع هذا الماء، أو كما قال ذلك في الحديث حتى يخرج نقيا من الذنوب، الحديث صحيح رواه مسلم. فضل الوضوء إنه وأنت بتتوضي أنت بتغسلي ذنوبك، وتروحي تصلي كمان وتسجدي وتقتربي وتدعي وتقبلي، تغفر الصلاة للصلاة كفارة لما بينهما ما ارتكبت الكبائر، يعني كأنك بالضبط كده وانت بتتوضي غسلت ذنوبك، وانت بتصلي بترفع درجاتك، ولذلك فضل من الله علينا يا جماعة الوضوء والصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، الخطايا تخرج من هنا، الحديث صحيح رواه مسلم. لما يجي الإنسان يتوضأ وبعد ما بيتوضأ تنزل مع قطرات الماء دي حتى من تحت أظافره خطايا، هل هناك فضل أكثر من ذلك؟ فضل، هل هناك نعمة أكثر من هذه نعمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير بعد ذلك الصلاة وكأنها إيه؟ زيادة أجر، لأنها بترفع إيه؟ الدرجات، كما في الحديث الذي رواه مسلم أو في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من أي باب شاء، يعني كما جاء الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، يعني تغسل الذنوب تفتح لك أبواب الجنة، تكون لك وضاء يوم القيامة، تكون لك طهارة في الدنيا وفي الآخرة، يغفر لك ما بين الصلاتين. الوضوء يا جماعة سبحان الله يعرف المؤمن، سبحان الله يعرف المؤمن في الموقف العظيم بوضوئه، بوضاءة هذا الوضوء، الوضوء من الوضاءة. لذلك هنا لما نيجي نتكلم عن الوضوء نقول نتذكر انه من افضل الطاعات ان الانسان دائما يكون على وضوء، من افضل القربات ان الانسان دائما يكون على وضوء، الا ايه فلا يحافظ عليه. فلو الانسان عايز يبقى مؤمن كل ما يدخل يقضي حاجته يتوضا، كل ما يقضي حاجته يتوضا. نقف هنا نقول دي لمحات بسيطة عن الوضوء. وما صفة الوضوء الكامل؟ إزاي الوضوء وضوء يكون كامل؟ كي يكون الوضوء كاملا الخطوات كالتالي: أول حاجة ينوي الوضوء بقلبه ولا ينطق بالنية. ما تقوليش نويت أتوضأ، لا، الوضوء النية محلها القلب، يبقى ينوي بقلبه إن هو داخل يتوضأ، ينوي الوضوء بقلبه ولا ينطق بالنية ويقول بسم الله. قد يكون المكان الذي يتوضأ فيه مكان لقضاء الحاجة فلا يرفع صوته كما ذكرنا، يعني كأنها إيه؟ يهمس بها. النقطة الثالثة يغسل كفيه 3 مرات، يبقى النية بسم الله، يغسل كفيه بطنهم بظهرهم كده 3 مرات. بعد ما يغسل كفيه 3 مرات، وهي النقطة الرابعة، يتمضمض ويستنشق 3 مرات. قيل يعني السنة كده يعملها كده، المضمضة اللي هو يتمضمض ويستنشق. قيل وكون ذلك بثلاث غرف، يعني 3 غرفات، كل غرفة جزء منها للفم وجزء منها للأنف، يعني يعمل كده مرة واحدة، رجع يتمضمض بالغرفة الثانية أو الغرفة الثانية ويمج الماء لفاه والباقي من الماء يستنشق به، ويبالغ في الاستنشاق. عجيب أمر الاستنشاق يا جماعة. الاستنشاق لما عملوا كده عينات من أنف اللي بيصلم، وجدوا أن سبحان الله أن الاستنشاق الميكروبات الموجودة هنا بيغسلها بينزلها، عكس لما جابوا عينة تاني من الناس اللي هم ما بتتوضاش تعشعش الميكروبات في أنفهم. ودي كانت آية من آيات الوضوء أو إسباغ الوضوء. عشان كده وإحنا بنتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إحنا بنتوضأ نستنشق، يعني نبالغ، إلا أن تكوني صائما بتستنشقي دخلي جوه كده في الماء الفوق. لذلك سبحان الله، يعني ما تشوفي بعض الأطباء اللي هو الأنف يقول لك من علاج اللي هي إنك تستنشقي وتستزيلي، يعني تبالغي، إلا أن يكون الإنسان صائم بتنظف المكان. وبيقول كده، بيقولوا كده الأطباء، وهذه آية من آيات الإسلام في الوضوء. ثم بعد أن يستنشق يتمضمض يمج الماء في فمه، في كل فم، في كل فمه ويستنشق، يأتي النقطة الخامسة يغسل الوجه 3 مرات. يغسله إزاي؟ يغسل الوجه من حد الوجه. حد الوجه منين؟ من هنا، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا. أدي أسفل الذقن، ياخد الماء كده جيبه دلكه من حتة دي، لو الإنسان أصلع يبقى من منبت الشعر العادي، منبت شعر الرجل العادي، هذا هو المنبت إلى نهاية الذقن، ومن ده الوجه من شحمة الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا، يعني يبقى كل المكان ده لازم يتغسل بالماء. وزي ما قلت لكم هو غسل وليس مسح، بمعنى بعض الناس تاخد مثلا زي ما قلت لكم، بعض الناس بيكون في العمرة أو في أماكن تبقى بالماء قليل تروح واخده مية عاملة إزاي؟ مسحة بس كده، الماء لا يكفي. لا، هو الماء في الوجه غسل بنص الآية، يعني يسيل عليك الماء تغسلي ونقرة عينك ووجهك كله، أنفك وأسفل لحد كل الجزء، لا كل الجزء هذا كل جزء كله هو داء الوجه إلى نهاية هي الذقن. النقطة التي تلي ذلك يغسل بعد، هي بالنسبة لما بالنسبة لي يغسل بقى اليدين منين لفين؟ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. يعني إيه من رؤوس الأصابع؟ لأن بعض الناس بتعمل إزاي؟ تروح واخد الماء كده وتاخده من هنا للجزء ده، الجزء ده اسمه إيه؟ المرفقين، دول مرفقين، دول المرفقين. فلما تاخدي الماء، تاخدي الماء كده في كفك، تاخديه من هنا من أطراف أصابعك إلى نهاية مرفقيك الجزء ده، كل ده المفروض الماء وانت بتغسلي الماء اليدين 3 من رؤوس الأصابع المرفقين، وانت بتمر بيدك اليمنى اليسرى على اليمنى تدلكيها، وثلاث تعملي ده 3 مرات، روحي واخده غرفة تانية وتعملي المرة الثانية لحد المفرقين، ثم المرة الثالثة، ثم اليد اليسرى. النقطة السابعة مسح الرأس ومنه الأذنان مرة واحدة. ما تيجي تمسح رأسك، بعض الناس تقعد تمسح الرأس إيه؟ ثلاث مرات. هي مرة واحدة السنة، مرة واحدة تاخد المية بيديك هكذا، تمسحي رأسك هكذا، تمر برأسك كده على على شعرك، مسح فقط، بتمر بيها مرة واحدة وترجع تاني مرة تسح. والمتبقي تروح مسح بيه أذنيك. هذا هو الوضوء الصحيح، هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثامنة غسل الرجلين إلى الكعبين. يعني لما تيجي تغسلي رجليك، برضو بعض الناس للأسف لما تيجي تغسل تاخد مية كده بتعمل إيه؟ تمسح كعبها من تحت وتمسح على على رجلها من فوق، وهي مش لابسة شراب، دي بتمسح وهي بالماء، تمسح بالماء بدون شراب، خطأ. الغسل غسل، يعني الماء يسيل على العضو، يبقى تغسلي رجليك، هتغسلي رجليك، هتخليلي أصابعك، هتمري على من فوق ومن أعلى ومن أسفل لحد ما المكان العظمتين الناتئتين في الإيه؟ في الرجلين اللي هما الكعبين، لحد فوق الكعبين. لو إن سبحان الله ويل الأعقاب من النار، المفروض المية طول الإيه؟ الكعبين دول تغطيهم بيه، اللي هي تغسلي بالماء. دي صفة الوضوء الكامل. لكن للوضوء فروض؟ آه في فروض. ما هي فروضه؟ يعني الحاجات الأساسية اللي لازم نعملها وإلا الوضوء غير صحيح. إيه هي؟ أول حاجة غسل الوجه، ومنه غسل الوجه لأنه فرض الآية، فاغسلوا غسل الوجه ومن الوجه المضمضة والاستنشاق. لأن بعض الناس بتقول بتدرس إن أو بيقولوا له إن غسل الوجه فقط ومش مهم المضمضة والاستنشاق. لا، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ده من ضمن اللي هي فروض الوضوء. النقطة الثانية غسل اليدين جميعا إلى المرفقين، اليدين من أطراف الأصابع إلى بعد المرفقين. النقطة الفرض الآخر مسح الرأس، لازم أمسح الرأس لأن دي من الركن الموجودة فيه ومنه الأذنين، يعني أمسح الرأس ومعها الإيه؟ الأذنين. أما الرابعة اللي هي الفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين. النقطة الخامسة الترتيب، رتب نص الآية اللي جات لي في الآية، لأن بعض الناس تعمل إيه؟ مثلا تغسل الإيد بعد تمسح الرأس وبعدين قصدي تغسل الوجه، لا، الترتيب اللي جاء في نص الآية. الترتيب الخامسة الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ يعني أن يغسل العضو قبل أن يشف العضو الآخر. يعني ما تجيش تتوضي وبعدين بعد كده، زي ما قلت لكم مرة، قلت لكم ممكن أتوضى لكن تتقطع المية، يعني المية تنتهي، ما فيش ماء في الحنفية، أروح أذهب عشان أجيب إزازة المية عشان أكمل وضوئي، جائز، ما زالت إيدي لسه مبلولة أو ما لازم أعضائي لسه مبللة من أثر الوضوء، لكن رحت أجيب وقعدت فترة لحد ما نشف العضو، لا بقى في فترة، لا أعيد الوضوء من بدايته. لكن لو ما زال الوقت قريب، يبقى هنا في الحالة دي ممكن أعمل إيه؟ أكمل على وضوء. يعني رحت مثلا في المطبخ، عندي الإزازة موجودة في المطبخ وأنا بتوضى، وأنا في الحطة بتوضى في الحمام والمطبخ فيه إزازة الماء أكمل بيها، ورحتي وما زالت إيديك مبلولة أكملي، أو موجودة عندك في نفس المكان أنت بتتوضى فيه أكملي، لا ما في شيء عليك إن أنت تكملي بيه. هي انت في حمام، انت في حمام، لكن انت جنبك مثلا اوضه تانية او مكان تاني فيه ازازه، روحي هاتيها وكملي بقيه اعضائك، كملي وضوء كامل ان شاء الله. قبل ان ينشف العضو الذي قبله، هنا في وقت معتاد، في وقت معتاد، يعني انا دلوقتي رحت اتوضيت بعض الاعضاء اتوضيت، لكن مازال سبحان الله الماء لم يكفيني للوضوء، فرحت جبت ازازه عشان اكمل بها بقيه وضوئي. وضوئك صحيح، وضوئك صحيح. طيب هل هناك للوضوء سنن؟ سنن الوضوء احنا قلنا دي الاركان الفروض، الا لو واحد فيهم ما جبتهوش يبقى وضوء غير صحيح. نعم، يعني هي الاخت بتقول بالنسبه لغسل القدم فرض، ركن واجب يعني من اركان الوضوء. هنقول برضو دلوقتي ان عمليه التدليك، هيبقى التدليك بقى ايه، ركن ولا سنه ولا ايه؟ لكن لو انا صبيت عليه الماء بحيث الماء غطى العضو بتاع الوضوء، يبقى وضوئي صحيح. لان بعض الناس لما بتكبر يبقى صعب ترفع رجليها لفوق وحط رجليها على الحوض، او مثلا حتى ترفع رجليها عشان تحطها في البانيو، فبتعمل ايه؟ ما بتبقاش قادره ترفع رجلها، بنقول لا، حتى ما مش بتقدر ترفع رجلها من الارض، فبنقول لها اعملي ايه؟ بنقول لها امسكي اسندي وكبي بالماء على العضو اللي هو الرجلين على الرجلين. بيبقى خلي بالك وانت بتصبي على الرجلين بيبقى في الرجل من الـ يعني الرجل لو هي ترفع رجلها كده مثلا بتصب كده او بتخلي رجلها كده بتصب كده، طب ما الجزء التحتاني ما فيهوش ماء، يبقى المفروض ان هي تصب الماء ينزل الماء كده ويبقى في جزء تاني اللي هي ملاصق للارض ما عليهوش ماء، يبقى برضه يطلعوا ايه الماء، يبقى هي كده غسلت كل ايه العضو. طيب سنن، ما هي سنن الوضوء؟ سنن الوضوء قيل سنن الوضوء التسمية، يعني لو توضيتي من غير ما تقولي بسم الله هتسابي على ذلك لكن وضوءك صحيح، إذا ما قلتهاش وضوءك إيه صحيح. النقطة الثانية السواك عند الوضوء، لو أنت استخدمت السواك عند الوضوء أجرتي على ذلك، خدت السنة خدت ثواب، لكن لو ما عملتهوش وتوضيتي وضوءك لا وضوءك صحيح. يعني غسل الكفين قبل البدء في الوضوء، غسل الكفين هو ممكن، بس هي الفكرة السواك سنة فبتاخدي السنة انت فهي فهن هي يعني هي يعني كسنة، لان طبعا السواك فيه فضائل كثيرة جدا. النقطة الرابعة المبالغة في الاستنشاق والمضمضة لغير الصائم، من السنة ان انت تبالغي، املئي مجي املئي فاهك بالماء ورجي الماء فاهك وبالغي في استنشاقك بالماء، لان زي ما قلت لكم سبحان الله من علاج ما يوجد من امراض الانف المبالغة في الاستنشاق الا اذا كان الانسان صائم، ده من السنة، دي من السنن. يعني النقطة الاخرى من السنن تخليل اللحية الكثيفة بالأصابع، يعني لو إنسان مثلا غسل لحيته طيب هو بيغسل دقنه، يعني غسل دقنه نهاية الدقن الجزء ده كده، لكن إنسان عنده لحية في وخلل اللحية بأصابعه، دي من السنة هيثاب على ذلك الأمر. بالنسبة لي اللي هي أيضا الدلك تدليك، يعني وأنا بغسل إيدي كده ممكن احط الماء على ايدي كده او اصب بايدي على ايدي، يعني وانت بتغتسلي مثلا، وانت بتغتسلي تحت الدش بتروحي مثلا هتتوضي بتروحي عامله ايدك كده والميه نازل على ايدك كده واتغسلت ايدك من كل جانب خلاص غسل. لو اضفتي بعد غير الغسل ده معاكي ان انت وانت بتغسلي بتدلكي مر بايدك اليمين على ايدك الشمال خدت اجر الايه الدلك او التدليك. يعني النقطة التاسعة من السنن الدعاء بعد الوضوء، أنا بقولك لما تيجي تدعي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ربي اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخلي من أي باب شئتي، دي من السنة هتؤجري على ذلك. لكن لو تركتي الدعاء ما يبقاش وضوءك إيه يبطل. يعني من السنن أيضا إنك لما بتصلي لما بتتوضي تعملي كده زي مين؟ بلال اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت قرع عالي نعلي في الجنة، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أرجى عمل بيعمله إيه السبب اللي خلاه صوت نعله في الجنة كده، قال له إني ما توضأت وضوءا ولا أحدثت حسن وتوضأت وضوءا إلا صليت بعده إيه، يبقى صلاة ركعتين بعد الوضوء دي من أبواب، دي من أشياء يا جماعة من يعني من الأشياء التي توجب للإنسان الجنة أو من السبل التي تجعل الإنسان إن شاء الله أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجرنا الجنة، إنه يصلي بعد ما يتوضى لما أي كل مرة يتوضى فيها ركعتين يصلي ركعتين، قيل ولو صلى الركعتين في وقت الكراهة سنة الوضوء، ولو صلى الركعتين في وقت الكراهة ليس عليه شيء في أوقات الكراهة. النقطة الأخرى اللي هي دي بالنسبة اللي هي اللي بنقول اللي هي السنن التي يساب عليها فاعلها ولا يعاقب عليها، ما هي الأمور التي يستحب أن نتوضأ لها؟ ما هي الأمور التي يستحب أن نتوضأ لها؟ إيه هي الأمور؟ الأمور التي يستحب أن نتوضأ لها أولها عند ذكر الله، عند الدعاء، عندما حضور مجالس الذكر أي مكان فيه ذكر الله عز وجل، هذه يستحب أن يكون الإنسان على وضوء. يستحب ان انت وانت بتدعي تكوني على وضوء، لكن لو دعيتي على اي صورة من الصور يستجيب ربي سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للي هي اكمل الصور، ان الانسان يكون مثلا في مجلس علم او في يدعو ربي سبحانه وتعالى او عند ذكر الله عز وجل، يبقى الاولى ان هو ايه، او يستحب له انه يتوضا. النقطة الثانية ايضا انه من الاشياء التي يستحب ان يتوضا لها الانسان اذا اراد ان ينام. لو دخلت تنامي بالليل كده، تذكري انك لو توضأتي وصلي ونمتي على طهارة، يكون معك في شعارك ملك، يبقى معك وانت نايمة ملك مسخر في شعارك، ملك حديث صحيح، طول ما انت نايمة والملك يدعي لك اللهم اغفر له. الامر بسيط ازاي، ولذلك ممن تصلي عليهم الملائكة، في كده درس جميل اسمه ممن تصلي عليه الملائكة، ممن تصلي عليه الملائكة من توضأ قبل نومه يبات في شعاره ملك طول ليله يدعو له اللهم اغفر له سبحان الله، وإذا دعا استجيب دعاءه المتوضئ الذي ينام على وضوء إذا أراد النوم، فيستحب له أن يتوضأ. نقطة التي تلي ذلك من الأمور التي يستحب له الوضوء أيضا بعد كل حدث، لأن الوضوء وضاءة طهارة، بعد كل حدث الإنسان يعود نفسه أن بعد كل حدث أنه إيه يتوضأ، بعد كل حدث أنه، لأن بعض الناس بيبقى عليهم الوضوء ثقيل جدا، حتى أنه لما يجي يصلي ويبقى عنده مثلا يغالب اللي هي الأخبثين، يبقى عايز يخلص نفسه علشان ما ينقضش وضوءه ويبقى على هذه الحالة. والأولى أنه يروح يقضي حاجته ثم يتوضأ، لأن ذلك فضل كبير الوضوء. يبقى بعد كل حدث. النقطة الأخرى أيضا من الأمور التي يستحب لها الوضوء، قيل يستحب، خلي بالكم، من حمل ميتا أو غسله. يعني لما تسألي تقول إيه، وأنا لازم لما أروح أغسل الميت أكون متوضية، هو باب الاستحباب. استحباب إنك لما تروح تغسلي ميت أو تحمليه يكون على وضوء، وليست من باب الايه الالزام. يعني النقطه التي تلي ذلك، عند كل صلاه اذا كان على طهاره سابقه، بمعنى لو كنت انت على طهاره وصليتي صلاه بتعرفينا بنقول ايه، بجدد وضوئي، يعني هو على وضوء، على وضوء، لكنه كانه نور على نور، كانه هو سبحان الله يا جماعه، هو على وضوء لكن صلى بيها، صلى ركعة، صلى صلاة، أو صلى نوافل، أو صلى كذا، وعايز يروح يتوضى تاني، لا يمنع، ما يمنع إذا كان على طهارة سابقة جائز. عند الإحرام أكون أنت ناوية إن شاء الله ربنا يمن عليك بعمرة ولا خارجة محرمة كده، اللهم ارزقني وإياكم جميعا يا رب العالمين. يبقى الإنسان الأولى إن هو إيه يروح يتوضى، ولأنه دايما بنقول إحنا لما بننوي الإحرام بننويها بعد صلاة، وبعد صلاة هكوني على وضوء، ومش لازم إنك سبحان الله كما نقول كده إيه، يعني أصل أي صلاة، أي صلاة، ولتكن هذه الصلاة صلاة تحية المسجد، أدخل أصلي ركعتين تحية المسجد، وبعد ما أصلي تحية المسجد وأسلم من تحية المسجد وأنا على وضوئي، أقول لبيك، أقول ألبي أو أحرم، لبيك اللهم بعمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم، وأقولها بلساني، جائز هذا وجائز هذا، أقولها بلساني. الإحرام ممكن إنسان يقوله بإيه، أو نية الإحرام الحجة أو العمرة ممكن إنسان يقولها إيه بالتلفظ، عكس أي صلاة أو أي وضوء أو كذا يبقى محلها القلب. يبقى هنا عند الإحرام، لأن البعض يا جماعة مثلا افرضي مثلا إنسان لبست إحرامها، هي دلوقتي سبحان الله لبس إحرامه لكن ما صلاش الركعتين، الأولى إن هو يتوضأ، علشان أول ما تتاح له الفرصة إنه يصلي أي صلاة يصلي وينوي صلاة وينوي إحرامه بعد الإيه؟ بعد هذه الصلاة. النقطة الأخرى، قيل يستحب للجنب أيضا إذا أراد النوم إن هو إيه يتوضأ، إنسان جنب وعايز ينام يستحب له أن هو يتوضأ. النقطة التي تلي ذلك من الاستحباب، يستحب من يمكث في المسجد أنه يكون على طهارة، لكن لو اتنقض وضوءه طيب، يعني لانه ممكن يكون الانسان عنده افلاء انفلات او كذا، لكن الاولى ان الانسان دايما ايه يكون على يعني يستحب له الوضوء عند المكث في المسجد. قيل من الامور التي ايضا تستحب للانسان الوضوء لها اذا اراد اذا جامع اهله واراد ان يعود مره ثانيه يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء. النقطه العاشره من الامور التي يستحب لها الوضوء السعي بين الصفا والمروه. السعي بين الصفا والمروه ممكن ما يكونش على وضوء، السعي بين الطواف نكون على وضوء، لكن لو اتنقض وضوءك في السعي بين الصفا والمروه جائز، يعني ما يمنع، لكن الاولى الوضوء. فده طبعا انسان احيانا لما تبقي في مثلا في فتره اللي هي الفتره فتره الحج او العمره او الزحمه الشديده جدا، والانسان متعلق قلبه بانه دايما يكون على وضوء في الصفا والمروه، واتنقض وضوء في الصفا والمروه، لا الامر فيه يستحب انه يتوضا لها، لكن طالما الامر فيه مشقه شديده للصفا والمروه واتنقض وضوء فيها، يبقى هنا في الحمد السعي بين الصفا والمروه استحباب وليست ايه فرض، او واجب عليك ان انت تتوضئي بين الصفا والمروه، لكنه يستحب لان الانسان بيحس طبعا انه زي ما قلت لكم بيذكر الله ويستحب ان هو يكون في ذكر الله على ايه على طهاره. ما هي موجبات الوضوء؟ ايه الحاجات اللي تخلينا لازم نتوضى ليها؟ ايه الاشياء التي تجعلنا لازم نتوضى ليها اللي هي موجبات الوضوء؟ قيل اللي هي نواقض موجبات الوضوء او نواقض الوضوء السابق، يعني اول حاجه من موجبات الوضوء الخارج من القبل او الدبر، سواء كان الخارج من القبل او الدبر، بول او غائط او دم او صديد او اي شيء حاجه خارجه من القبل او الدبر، يبقى كده بالشكل ده نقض وضوء المرء، نقض. حتى البعض كان بعض الأئمة يقول لك ولو حصى، ولو حصى خرجت من القبل او من الدبر يبقى هي برضو خارج، بيعتبر هي ايه كده او ريحا او صوتا او غير ذلك، كانت او اجزاء صلبه او اجزاء سائله، كل ذلك. علشان كده لما بنيجي للمراه ونقول ايه بالنسبه لي، كان فيها حديث كبير جدا ان بعض النساء دايما بيبقى عليهم افرازات، تنزل عليهم افرازات. حصل في الامر ده كلام حديث طويل جدا، قال لك يعني المراه بالشكل ده هي على طهاره ولا على غير طهاره، خاصه ان في سن الصغر بيبقى دايما الافرازات دي مستمره. وحصل حديث يعني في واحده دكتوره طبيبه يعني عملت حتى كتاب كده، قالت ان هذه الافرازات طبيعيه وانها بتخرج من، هي طبيبه نساء، وقالت ان هذه الافرازات تخرج من المراه وهي طبيعيه وتخرج من يعني بدون، ممكن يكون بدون اي سبب يعني. وكان بعض حتى بعض العلماء اجابها في ذلك وقال ان هي ممكن تكون هذه الافرازات غير ناقضه للوضوء. لكن المسألة يعني على قول الكل أو قول العلماء، لا، أي ما يخرج من القبل والدبر ناقض للوضوء، لكن هناك فرق بين إن هذه الإفرازات تخرج وتتوضى الواحد ليها، ولا وما يحتاجش الأمر إن هي يعني هي نفسها غير نجسة، ولا هي نفسها نجسة؟ ده السؤال. هي في حالتين، إذا خرجت هذه الإفرازات بغير سبب، يعني رطوبه بتخرج من المراه او كذا او كذا، قال لك ان هي زي الافرازات نفسها تكون غير نجسه، ولو لمست الملابس تكون الملابس غير منجسه، لكن تتوضي ليها، تتوضي ليها. النقطه ده الملخص بتاع الكلام بتاعهم. اما اذا كانت هذه الافرازات بسبب ان سمعت المراه، سمع الانسان شيء فنزلت عليه افرازات، يبقى لا، يبقى هي برضه هتستوجب الوضوء، لكن الافرازات اللي نزلت عليها ديت في الحاله دي ايه؟ غير طاهره. عرفت الفرق بين الافرازات هذه والافرازات هذه؟ فرق بين الاثنين، الخارج من القبل او من الدبر، او كانت اجزاء صلبه او اجزاء سائله. النقطه الثانيه، اكل لحم الابل، الابل، الابل، عارفين الابل؟ الجمال. في ناس بتاكله، يعني ده حتى هوريكم دلوقتي في الفتاوي حاجه، واحد حاجه جميله جدا بيقول ان واحد عزم واحد على لحم، ما قالوش ان ده لحم ابل، هو بيسال السائل يقول له اقول ان ده لحم ابل؟ لان لاحظت ان هو راح صلى على طول، قال له لازم تقول له ان ده لحم ابل علشان يتوضا ايه؟ الامانه تستدعي ذلك، اقول لكم في الفتاوي. اذا اكل لحم الابل خاصه سواء اكل هذا اللحم مطبوخا أو أما شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها ومرأها ولبنها فلا تنقض الوضوء. هذا رأي. النقطة الثالثة اللحمة بينقض الوضوء من تاكليه لازم تتوضي. أيوة. قال لي النقطة الأخرى الذي تنقض الوضوء النوم الذي يقبي الإحساس فلا يشعر بمن حوله. بمعنى أنا قعدت كده وأنا نايمة خبطوا جنبي وكلموا حديث وأنا ولا هنا بالمرة مش سمع حاجة في غيبوبة، يعني نمت نوم فعلا. أو واحدة نمت على جنبها وقالت أنا مش نايمة يا جماعة أنا صاحية هو، وسمعت بقى صوت الإيه، أنتوا عارفين الأصوات اللي تطلع دي ساعات من بعض الناس كده، وسمعت الأصوات وسمعت الأصوات. وبعدين بعد كده قلت لها قوم حبيبتي توضي أنت كده نمتي، تقول لا لا لا لا أنا ما نمتش أبدا. زي ما بيحدث في الحرم كده تسمعي اللي جنبك أصوات طلع أصوات نازل أصوات طول ما أنت في الحرم، وناموا بصوت شديد يعني واضح واضح، وبعدين قال الله أكبر برضو بتصحيها لنايمة نايمة بجد يعني. قومي بقى يا حاجة قومي الله يكرمك الأذان خلاص أذن أذن أذن طب خلاص لا أنت اللي تتوضي لا لا ما نمتش ما نمتيش لأن سمعتيش الأذان. فدي المشكلة إن بعض الناس بتاخد راحتها قوي قوي في النوم، وعندها في ذلك إيه حديث إن كان الصحابة تغفو كده يحصل لها خفقان كده، يعني أنت عارف يعني لو أنت قعدتي على تمكنتي لو جلستي متمكنة وقعدت تنتظري الصلاة لكن يعني حاسة كأنك مدروخة لك وتاخدك خفقان كده، لكن أنت صاحية أنت صاحية مستأمس يعني هتسمعي الأذان أهو أو فاهمة كل شيء، بس عندك نوع من الجسم كأنه مخدر أو كأنه إيه خارج كأنه، لكن مش نوم عميق تغب في النوم بعد كده تقومي تتوضي. إذن النوم الذي يفقد به الإحساس فلا يشعر من حوله. إنسان كده نام وخلاص واللي حواليه مين ده يمكن يكون كمان أحيانا بيبقوا ناموا حلم شف الحلم كذا ويصحى بعد كده يصلي. هذا الأمر ينقض الوضوء. النقطة الأخرى التي من أشياء التي تنقض الوضوء مس الفرج باليد من غير حائل. لو إيدك جت عند الفرج بغير حائل سواء كان هذا من القبل أو من الدبر، سواء كان فرجه أو فرج غيره قيل صغيرا أو كبيرا، والبعض بيقول إن هنا برضه أقول لكم هنا مسألة إن لو الأم يعني شطفت والدها هنا في الحالة دي طب ما هي إيدها ممكن تيجي جنب النجاسة وكذا، هل هي تتوضأ؟ هنا في الـ الـ الـ في رأي طبعا وهل الرأي الأيسر قال لك لا تغسل يدها فقط من النجاسة، لكنها إيه؟ لكن في رأي آخر يقول لك إيه تيسيرا يقول لك لا تتوضأ. في رأي آخر هنقول دلوقتي النقطة الخامسة يا بناتي من الأشياء التي يتوضأ لها الإنسان زوال العقل. اللهم ثبت عقلنا، قد يزول العقل بالجنون، وممكن الإنسان يحصل له جنون فجأة كده يحصل، أو ياخد بنج، أو يحصل له إغماء، أو يدوله مادة مخدرة للألم، أو أدوية مزيلة للعقل، نسأل الله العفو والعافية، سواء كان ذلك قليلا أو يسيرا. الفترة دي لو كان متوضي وفاء من كل الحاجات دي كلها لازم يعيد إيه؟ لازم يعيد وضوء. النقطة التي تلي ذلك وهي الثالثة من أسباب إعادة الوضوء خروج النجاسة من مخرج تاني قيل غير القبل أو الدبر. يعني دلوقتي نسأل الله لنا وليكم العافية والعافية إن ممكن الإنسان يتعمل له مخرج لقضاء الحاجة يقوم يخرج منها تحويل المسار تحويل المسار. سألوا المسلمين يا جماعة الشفاء، سألوا لكل مريض الشفاء، وسألوا لأنفسكم العافية، وعرفوا إن أغلى شيء في الدنيا على فكرة الصحة، كنز أغلى شيء في الدنيا الصحة، لأن الصحة هي اللي بتعينك على الطاعة، والصحة اللي بتحمل رجليك أو تعينك فضل الله عز وجل، ولا يملكها أو لا إلا الله عز وجل. فسألوا الله عز وجل أن يهبنا الصحة والعافية لآخر لحظة في حياتنا، يمتعنا بالصحة حتى يمتعنا بعبادته. اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، تعنا بأسمعنا وبصرنا قوتنا ما أحيانا يا رب العالمين. إذن يعني سبحان الله تسيئ اللي هو تحويل المسار، الإنسان يتحول مسار قضاء حاجته ويرى إنه خلاص كده، يبقى في الحالة دي الأخت بتسأل تقول الإفرازات التي كانت تنزل على المرأة لها الوضوء فقط أم الاستنجاء؟ من لم تعرف الحكم هذا قبل ذلك هل تعيد كل هذه الصلوات؟ بص حبيبتي، الإفرازات التي تنزل على المرأة أنا قلت لك يا بنتي أحد إفراز من اثنين، تكون إفرازات بتنزل على طبيعية، وهنا بعض الأطباء قالوا دي إفرازات طبيعية وممكن المرأة ما تتوضاش ليها، قالوا كده. ولكن الأولى العلماء قالوا إيه، حتى بعض العلماء اللي هم الثقات قال كده برضو، قال دي طبيعية ومرأة ما تتوضاش منها. ورجع تاني في أبحاث أخرى قال لا تتوضى منها أي خارج من السبيل، لأن أمر فيه يعني هو مش هيتحمل إن الإنسان ينقض وضوءه هو اللي يحمل الوضوء. ولذلك هو بعض آراء العلماء بعد ما قالوا إن هذه المرأة إن في الأمر دي طبيعية ما تتوضاش منها، رجعوا قالوا إيه لا تتوضى لها لكنها ليست بنجسة، بمعنى إيه هي نفسها يعني ما تستنجش منها لأن هي الإفرازات مش نجسة. ولكن خلي بالك إلا إذا كانت بسبب شهوة، أي بسبب، أو ما أنا لسه هتكلمها، إلا إذا كانت هذه الإفرازات بدون سبب، بدون سبب يبقى خلاص طبيعية، لا ليها سبب، نزلت بشهوة أو سمعت شيء، أو واحدة بتسأل مثلا، واحدة بتكلم مش عارفة مين في التليفون يعني زوجها أو كذا في التليفون ونزلت عليها إفرازات، لا هي طبعا في الحالة دي تغسل الفرج لأنها الإفرازات هنا إيه نجسة وتتوضى للصلاة، لا هي في الحالة دي من غير أي سبب لا خلاص يبقى هي طاهرة، حتى لو لمست لبسها ثيابها هي إيه ليست بنجسة. من لم تعرف الحكم قبل ذلك ماذا عليه في الصلوات السابقة؟ المفروض أن الإنسان يا جماعة يكثر من الصلوات، قد لا تقبل صلاة، قد تكون هناك صلوات سبحان الله وقعت منه، يبقى الإنسان يكثر من الصلاة من الصلوات، عسى أن يرفع ربي سبحانه وتعالى بنا إيه ما رجاء أن ربنا سبحانه، نرجو أن ربي سبحانه وتعالى يقبل منا هذه الصلاة، أو يعوضنا بهذه الصلاة عن صلوات فائتة أو كانت فيها الإنسان كان في نقطة التي تلي ذلك. ومن موجبات الوضوء أو من نواقض الوضوء قيل الردة عن الإسلام والعياذ بالله، إن الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الإنسان يرتد عن الإسلام. هنا بالنسبة لأمر الوضوء عايز أقول لكم في مسائل، بالنسبة لمسائل الوضوء في فتاوى تتعلق بالوضوء يا بنات، قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. معنى هذا الحديث إيه؟ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. معنى قيل معنى هذا الحديث أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم سبحانه يتحلوا فيها ويتزينوا فيها، كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الكهف يحلون فيها من أساور من ذهب، وكما قال في سورة الحج وفاطر يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، وكما قال وحلوا أساور من فضة. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية وتكون إلى حيث يبلغ الوضوء. شفت الجمال الحلية الرجال كمان حرمت عليهم الزينة، قال هو قال كده بقى، قال المؤمن يحلى في الجنة، هتحقدوا كمان عليهم في الجنة يحلون في الجنة، فالمؤمن يقول فالمؤمن في يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية وتكون إلى حيث يبلغ الوضوء. فعلى هذا تبلغ الحلية في اليدين، تبلغ الحلية هو بيقول كده برضه، فعلى هذا تبلغ الحلية في اليدين إلى المرفقين، لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين. يقول هذا معنى الحديث الذي قاله رسول الله. شوفي جميلة ازاي يا بنات، شايف هذا الدين، شايفين الدين، شايفين ديننا قد ايه ديننا سبحان الله. وهنا وايضا في سؤال اخر، ما يناله المسلم اذا استمر على الوضوء بعد الحدث؟ احنا بندعو كل مسلم او كل امرأة كل انسان يعني ان كل ما يحدث يحدث حدث منه يتوضأ. فأجاب في ذلك قال: الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد الحدث أنه يبقى طاهرا، والبقاء على الطهر من الأعمال الصالحة، ولأنه ربما يذكر ربي سبحانه وتعالى في أحواله كلها فيكون ذكر الله على طهر، ولأنه قد تعرض له صلاة في مكان ما فيكون على طهر ليس في ذلك الماء. زي بتخرجي مثلا تقولي لا لازم أخرج على وضوء لأن ممكن ما لقيش برة مية، فتعرض له صلاة في مكان ما، أو يحق أو هو في الطريق يتحبس في حارس العربية ما وصلتش الطريق زحمة هيصلي، يبقى هو على وضوء. اللهم لك الحمد إن هو متوضئ على وضوء، فيكون مستعدا للصلاة، كأنه كأنه سبحان الله بيعلن ربي أنا يا ربي مستعد للصلاة في كل وقت. هل هناك أفضل من ذلك فضل؟ والمهم أن بقاء الإنسان على وضوئه فيه قيل، والمهم في ذلك أن وجود الإنسان على وضوئه دائما فيه فوائد كثيرة لا تعد. هنا سؤال آخر للمتوضئ الذي يتوضأ: إذا كان للإنسان المتوضئ أسنان صناعية، هل يجب عليه نزع هذه الأسنان عند المضمضة؟ إجابة السؤال ده إيه؟ قيل: إذا كان على الإنسان أسنان مركبة فالظاهر في ذلك أنه لا يجب عليه أن يزلها لأنها تشبه الخاتم، فليس عليه أن ينزع الخاتم، هو بيقول كده. والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، يسر يسر، بل الأفضل أن يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب. ولكن ليس يعني توضيت وفي إيدك خاتم من غير ما تحرك الخاتم كده، فبيقول لك فإنه الأفضل أن يحركه، ولكن ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ولم ينقل عنه أنه كان ينزعه عند الوضوء. شايفين يسر الدين؟ وهو الأظهر من كونه، ولذلك كان النبي يلبسه ولم ينقل عن النبي أنه كان ينزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان. يعني لك الخاتم يعني الأسنان ممكن توصل، يعني لا سيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقة عند نزاعها. إحنا لما بنيجي وإحنا بنغسل ميتة وبتكون لابسة طقم، ما بننزعش منها الطقم، لا ما بننزعوش خالص، لأن مشقة جدا عليها. لا لما تيجي تنزعيه وتفتحي لها بقها جامد وكده صعب، لا بتسيبها بحالها. ولو كانت هذا الطقم فيه أسنان ذهب ومتقدرش تفتحيها خلاص تدفن وتغسل بها، لأن انت لما بتيجي تغسلي الميت انت بتعملي ايه في تغسيل الميت؟ اولا سبحان الله يا جماعة، الإنسان لما بيتغسل فكه ده بمقفول كده، انت لما بتيجي تغسلي الميت بتعملي ايه؟ بتقطعي باول حاجة بتعمليها بعد ما توضي الميت بتقطعي قطن ثلاث، ثلاث قطع قطن، ثلاثة للفاه وثلاثة للايه؟ للأنف. نعم عايزين مرة، حاضر الغسل ندي مرة هنا في بإذن الله، ندي الغسل كاملا إن شاء الله، فقه الغسل يوم الخميس بإذن الله. بتاخدي ثلاث قطع قطن، أول حاجة بعد ما بتوضي الميه بيكون حاطة جنبك كيس القطن، طلعي ثلاث قطع قطن، بتعملي إيه؟ بتوضيها، بنقول بن كده ده بقى المضمضة. ليه المضمضة؟ هي ما بتقدرش تفتح سنانها انتهى، فأنا بمسح كده، ده المضمضة، وارمي القطنة الأولى واخد القطنة الثانية وامسح سنانها عشان افتح لها بقها وشد الطقم منها، صعبة جدا مش ممكن. ولذلك يترك الطقم في الميت داخل الميت ولا ينزع منه، ولذلك كنا نقول سيما ان بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقة عليه نزعها ثم ردها. وكيف بالميت؟ عظم الميت زي عظم الحي، لما تيجي بقى انسان حي وتشد فكه كده يبقى بقى وتأذيه، وكذلك ونحن مع الميت أولى أننا. ولذلك لما تيجي تغسلي الميت بتغسليه يعني بإيه؟ بحفاظ شديد عليه أن يقع منك، عشان كده تبقى خايفة. أنه بعض الناس بتبقى وهي بتغسل بتروح نزل الميت ترزعه كده، لا لا، عظم الميت عظم الحي، ينزل براحة، تنزليه براحة على ترابيزة الغسل، ترفعيه بالراحة عشان تربطي على بطنه عشان ينزل ما في بطنه. هذا هو أدب، هذا هو الأدب، أو أدب الأدب مع جلالة هذا الموقف، جلالة هذا أو هذا الموقف. سؤال آخر سويل هنا أيضا، هل يجب على الإنسان أن يزيل بقايا الطعام بين أسنانه قبل الوضوء؟ هل يجب على الإنسان أنه يزيل بقايا الطعام، كل ده يتعلق بالوضوء، هل يجب على الإنسان أن يزيل بقايا الطعام بين أسنانه قبل الوضوء أم لا؟ إجابة هذه السؤال قيل الذي يظهر أنه لا يجب إزالته قبل الوضوء، يعني مش لازم قبل ما تجي توضي تقعدي تسلكي أسنانك، لا لا، قال لك لا يجب ذلك، لكن تنقية الأسنان منها لا شك أنها أكمل وأطهر وأبعد عن مرض الأسنان، لأن هذه كلها فضلات تبقى فإنه يتولد عنها أمراض وكذا. فالذي ينبغي للإنسان إذا فرغ من طعامه أن يخلي الأسنان حتى يزول عنها ما علق بها من أثر الطعام، وأن يتسوك، يستخدم السواك، لأن الطعام بغير يعني يغير الفم وغير من رائحة الفم، عشان كده احنا من أدب الإسلام أننا دايما نستخدم إيه؟ تنظيف السواك لتنظيف الطعام. وهنا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك إنه مطهرة للفم مرضاة لإيه؟ للرب. وهذا يدل أنه كلما احتاج الفم لتطهير فإنه يطهر بالسواك، ولهذا قال العلماء ويتأكد السواك عند تغير رائحة الفم بأكل أو بغيره، يعني لو قعدت سكتة شوية استخدم السواك، لو ما تكلمتيش انت عارفين الإنسان لما بيقعد أكلتي استخدم السواك، أنت صائمة كل شوية استخدم السواك، أنت داخلة للوضوء استخدم السواك، أنت هتنامي استخدمي السواك، يعني حتى ساعة الموت يا جماعة، يعني حتى من السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعة سكرات الموت، فاكرين اللي هو اخر اختلط طريقه بريق السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو هي تاخد له السواك وتضع له السواك وتضع السواك في فاه النبي، كانت كمان ان الإذن حتى عند السنة العلماء قالوا في السواك عند الموت، قالوا حاجات فيه كتير جدا، قالوا سبحان الله ما ندري، ربما يكون من ضمن الاشياء التي تيسر خروج او تسهل الموت، والله اعلم في ذلك الامر. هنا سؤال آخر في الوضوء، هل يلزم للمتوضئ أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه؟ هل يلزم على المتوضئ أنه لما بياخذ، أنت الوقت بتعمل إيه؟ الأذنين بتبقى مع إيه يا بنات؟ مع مسح الرأس، فبتمسحي رأسك، بعد ما تمسحي رأسك وترديها كده تاني مرة تانية بتاخدي ماء تاني عشان تمسحي أذنك؟ لا لا أبدا، المتبقي قال لك هنا لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول الصحيح، ما يستحبش ان انت تاخد مية جديدة علشان تعمل بها اذنيك، ولا يستحب على القول الصحيح، لان جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه، فالافضل ان يمسح اذنيه ببقية الماء الذي تبقى بعد مسح رأسه مرة واحدة، مسح مرة واحدة والاذنين معاهم وكده بقى خلصتي الرأس بالاذنين. طيب هنا سؤال، ما معنى الترتيب في الوضوء المطلوب مننا، وما معنى الموالاة في الوضوء، وما حكمهما، وهل يعذر الإنسان بالجهل؟ بعض الناس على فكرة بتيجي تتوضى تلاقي تغسل الشمال قبل اليمين، تغسل ما عرفش رجلها قبل إيه، جهل عندها جهل يعني، وهل يعذر الإنسان فيهما بالجهل؟ والنسان بعض الناس اللي هم عندهم أمية أو ما بيحضروش دروس علم أو كذا قد يقع في أخطاء في هذه الأخطاء. إجابة السؤال ده قال لك إيه بقى؟ قال لك الترتيب في الوضوء معناه أن تبدأ بما بدأ الله عز وجل به، وقد بدأ ربي بذكر غسل الوجه، يبقى أول حاجة غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل اليدين الرجلين يعني، ولم يذكر رب الله عز وجل غسل الكفين قبل غسل الوجه، يعني هو قال لك دول الحاجات اللي انت تهتم بيهم انهم ايه، هي دي، لأن غسل الكفين قبل غسل الوجه ليس واجبا من هو سنة. هذا هو الترتيب، أن يبدأ بأعضاء الوضوء مرتبة كما رتبها ربي في الآية، ده الترتيب يا جماعة الأربعة اللي كده. ولذلك قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وخرج إلى المسعى قيل بدأ بالصفا، فلما أقبل عليه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ، لما تيجي تعملي عمرة من الحاجات اللهم مكتبها لنا، لما من الحاجات اللي بتسعد الإنسان إنه بعد ما يخلص الطواف بقى ويخلص الطواف يقول ايه بقى، ابدأ بما بدأ به الله، يطلع بقى على الصفا والمروة، ان الصفا والمروة من شعائر، يبقى يعني معناها ان هبدأ بما بدأ به الله، ان ابتدى ربي بالصفا والمروة من شعائر الله، فابدأ بما بدأ لي، فبين انه انما اتى الى الصفا قبل المروة ابتداء بما بدأ به الله. وهكذا في وكذا في الوضوء. واما الموالاه يبقى عرفتوا ايه الترتيب، الترتيب اللي هو اهم حاجه تهتمي بيها بالترتيب الاربع اركان الموجوده في الايه. اما بالنسبه للموالاه قيل اما الموالاه فمعناها الا يفرق بين اعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض. مثال ذلك لو غسل وجهه ثم اراد ان يغسل يديه ولكن تاخر، فان الموالاه يعني واحده غسلت ايديها وهتكلم واحده عرفت تقعد تتكلم معاها وبعدين بعد كده غسلت ايدها الايه، لا ده مش وقت الكلام، حتى لو كلمتها وهي بتتوضى يبقى توالي فين في الوضوء. ولكن فان الموالاه قد فاتت وحينئذ يجب عليه ان يعيد الوضوء من اوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد توضى وفي قدمه مثل، قال لك مثل ايه، هو بيقول كده مثل الظفر لم يصبه لم يصبه الماء، يعني وجد على جزء الوضوء حاجه بسيطه جدا ما وصلهاش الماء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك، انت ما توضيتش ارجع توضى تاني. وفي روايه ابي داود امره ان يعيد الوضوء عشان الجزء اللي كان المفروض يتوضى زي مثلا ايدينا اهو ده واجب، لكن وانت بتوضي خدت حته كده وكده وحته دي ناشفه حتى دي ناشفة، يبقى أنت كده وضوءك غير صحيح وصلاتك ترتب عليه الصلاة غير صحيحة. ذلك يقول وفي رواية أبي داود أمره أن يعيد الوضوء، وهذا يدل على اشتراط الموالاة. ما قالوش إيه هنا، بيقول لك أمره أن يعيد الوضوء لما شاف الجزء اللي ناشف، ما قالوش وخرج، ما قالوش إيه روح خد من الجزء من بعد من مثلا مكان اللي فيه إيدك دي بعد كده خد الأعضاء اللي بعد كده، لا قال له عيد الوضوء لأن الموالاة ما حصلتش هنا. فاهمين يا بنات يعني إيه هنا ولا مش فاهمينها؟ نعم. وهذا يدل على اشتراط الموالاة في الوضوء، ولأن الوضوء عبادة واحدة والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها عن بعض مع تفرق أجزائها، يعني هي عبادة واحدة ما عرفوش تاخدي حتة تغسلي إيديكي بعدين تقعدي ترتاحي وبعدين مش عارفة تغسلي وشك بعدين تقعدي ترتاحي، لا هي عبادة واحدة بقى كلها تتاخد على إيه؟ معوى. هنا وقيل والصحيح أن الترتيب والموالاة فرضان من فروض الوضوء. الترتيب اللي انا قلت لك في الاربع اعضاء والموالاه اللي انا قلت لك ان هو العضو ما كما في الحديث النبي. واما عذر الانسان فيهما بالنسيان او بالجهل فمحل نظر، يعني هو واحد بيقول له الناس بعض الناس بتجهل في الترتيب او في الموالاه، فهو بيرد بيقول ايه، بيقول عذر الانسان فيهما بالنسيان او فمحل نظر. فالمشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان الانسان لا يعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان، وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسيا لم يصح غسله، ولذلك ولزمه إعادة الوضوء مع طول الزمن أو إعادة غسل اليدين وبعدها إذا قصر الزمن. يعني أنت دلوقتي غسلت إيديك قبل وشك ولسه الوقت تقولي لا أنا غسلت إيدي يبقى وشي الأول، يبقى المفروض أغسل وشي وأرجع إيه أجيب اللي هي اللي هو الأعضاء بالترتيب. أما إذا طال الوقت يعني المفروض أنت كنت تجيبي كل الوضوء كاملا يعني. وقال ولا شك أن في ذلك الأمر أحوط وأبرأ للذمة، وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو نسيانا فإنه عليه أن يعيد الوضوء، وإذا فاتته الموالاة ولو نسيانا فعليه أن يعيد الوضوء. يبقى هو بياخد بأننا إيه الإنسان يكون على الأحوط يخلي الأمر ده عبادة لله عز وجل، يهتم بهذه العبادة أن يوالي في وضوءه أو يرتب في وضوء الوضوء اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم. هنا في سؤال هل يسقط الترتيب كما ذكر نفس السؤال، هل يسقط الترتيب بالنسيان؟ اختلف العلماء في المسألة، بعضهم قال إيه أنه يسقط بالنسيان والجهل، لكن زي ما قلت لكم في فقه الحنابلة قالك لا لا يسقط لأن ذلك عذر، وإن كان الترتيب بين الصلاة يسقط بالنسيان فهذا مثل قول الثاني أنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط. زي بالضبط كده إيه، أنا نسيت أصلي الظهر، واحدة تقول هي نسيت تصلي الظهر، هنقول لا يسقط عنك الظهر ولا لازم ان انت تجيب الضوء، فهو اعتبر ذلك الامر انه لا يسقط لانه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان وقياسه على الصلوات، فهذا الامر سبحان الله في نظر، فالمفروض الانسان لو نسى يبقى المفروض ان ياتي بايه بالترتيب وياتي بالامر كامل. نعم لا من اول ملحظه، لو كان حديث لو كان لسه قريب جدا منه، لكن لو كان بعدت المساله وخرج يبقى المفروض ان يبتدي من الاول. طيب هنا سؤال، بالسؤال اهو توضأتي لكنك نسيت عضو من الاعضاء، اتوضيت وبعدين افتكرت يا ده انا نسيت اغسل ايديا، طب نعمل ايه بقى في المساله دي؟ اذا توضأ الانسان ونسى عضوا من الأعضاء فإن ذكر ذلك قريبا فإنه يغسل وما بعده. يبدأ به وما بعده قريب، لسه المية عليه، زي ما هي السؤال الدكتورة إيمان كده قلت لها كده، يغسل العضو ده وما بعده. لكن مثال ذلك، شخص توضأ ونسى مثلا إنه يغسل إيده اليسرى مثلا، فغسل اليمنى ثم مسح، بعد ما غسل إيديه مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه وانتهى، وتذكر أن رجله أن إيده اللي هي اليسرى لم تغسل يعني، فنقول له إيه؟ هو بيقولك إيه؟ فنقول له اغسل اليد اليسرى. شوفي ابتدى من اليسرى هو، حتى ما خدش اليمنى معه، اغسل اليد اليسرى وامسح الرأس والأذنين مرة ثانية واغسل الرجلين، يعني خد اللي انت غلطت فيه ابدأ بيه وهات بعد كده اللي وراه. فهمت النقطة دي يا بنات؟ ولحتى لأن الوضوء لابد أن يكون إيه؟ مترتبا أو لأجل الترتيب التي في الوضوء، كما في آية في قول ربي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين كما قال ربي. أما إذا كان الذي يتوضأ لم يذكر إنه غسل العضو ده إلا بعد فترة مدة، نقول له أعد وضوءك من أصله، دخلت وكلمت في التليفون وخلصت المكالمة وافتكرت إن هي بعد ما كده إن هي إيه ايه ده، ده انا ايديا ناشفه، ده انا ما غسلتش ايديا، ما نقولهاش روحي اغسلي ايديكي واللي بعدها، لا عيدي من الاول كما يقول ذلك. مثل ان يتوضا شخص وينسى غسل يده اليسرى ثم ينتهي من وضوءه ويذهب حتى يمضي وقت طويل ثم يذكر انه لم يغسل يده اليسرى، فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء من اوله لفوات الموالاه. هنا تكون الموالاه، لان الموالاه بين اعضاء الوضوء شرط لصحه الوضوء. ولكن يعلم انه لو كان ذلك شكا، دي نقطه ثالثه بقى، دي نقطه ثالثه في الموضوع يا بنات. إذا كان في ذلك شك، بعض الناس بيدخل فيها شك، إيه ده؟ أنا غسلت إيدي ولا ما غسلتش إيدي؟ أنا شكلي ما غسلتش رجلي، أنا شك، بيبقى عنده وعنده وسواس، بعض الناس عندها وسواس في الوضوء وعندها وسواس في العبادة يعني. أنه لكن ليعلم أنه لو كان ذلك شكاً، يعني بعد أن انتهى من الوضوء شك هل غسل يده اليسرى أو اليمنى أو هل تمضمض أو استنشق، فإنه لا يلتفت. لأن ده وسواس، فلا يلتفت إلى هذا الشك بل يستمر ويصلي. لأنه أحيانا بتيجي تصلي كده وانت بتصلي يدخل لك الشيطان يقول لك إيه ده؟ إيدك ناشفة باين عليك ما غسلتيش إيدك. فلا يلتفت، لا يخرج بالشك يعني، فلا يلتفت إلى هذا الشك بل يستمر ويصلي ولا حرج عليه، وذلك لأن الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يعتبر. نقطة دي مهمة جدا، بعد ما تنتهي من العبادة انت توضيتي ودخلت في صلاتك وجالك الشيطان قالك ده انت ممكن تكون ايدك اليسرى وانت في شك، انت مش متيقنة، لو متيقنة هتخرجي، لكن انت في شك ما تخرجيش بالشك. لو شكيتي قبل ما تصلي وبرده دايما عندك الحالة دي وانت مش متيقنة انت غسلتي ولا لا، يبقى المفروض تضحي عشان ما تدخلي ما يدخلكيش الوسواس. لو مرة ممكن تروح تتوضي تاني لانك ده مجرد دخل فيك، لكن لو كل ما تيجي تصلي يدخل لك الشك ده يبقى ده وسواس. ساعات تلاقي انت بتمسح على الشرب بعد ما تتوضي ليه؟ يعني ممكن، لا دي ممكن لان الانسان خلاص وانت لسه حديثه يعني لسه قريبه من الوضوء، امسح عليه. لو حد وقف جنبك وسالتي انا مسحت اقول لك مسحتي، خلاص انت مش فاكره ان انت مسحت عليه، امسح عليه مع وضوءك، ما زلت ترتيبك امسح عليه. لكن لكن فات الوقت وتقولي انا مش فاكره مسحت عليه، مش مشكله انك تعيدي وضوءك. نعم، لكن لو شكيتي اثناء الصلاه، شكيتي وده وسوسه، لانك شكيتي اثناء الصلاه وانت مش متيقنه، ده مجرد ان انت كل ما تدخلي الصلاه يجيلك وسوسه ان انت ايه، مش عارفة انت مسحت ايدك ولا غسلت رجلك ولا الكلام ده كله. طبعا بل وذلك اذا يعني انه بعد انتهى من وضوء شك هل غسل يده او لون او تمضمض او استنشق، فلا يلتفت بل يستمر ويصلي ولا حرج عليه، وذلك لان الشك في العبادات بعد الفراغ منها لا يعتبر، لا يؤخذ في الاعتبار، لاننا لو قلنا باعتباري لانفتح علينا باب الوسواس. سامعين ليه يا بنات بنعمل كده؟ عشان وصار كل انسان يشك في عبادته، فمن رحمة ربي عليه انه ترك هذا الشك من قلوبنا، انك بعد الفراغ من العباده ما تلتفتيش. بمعنى اصح انا صليت صلاتي وخرجت ومشيت، وبعد ما مشيتي قلت ايه؟ هو انا افتكرت انا مش فاكره قلت التحيات ولا شك وخرجت ومشيتي، لا تلتفتي بعد عبادتك الى الشك عشان ما تفتحيش عليك باب الايه الوسواس. فإلا إذا تيقن الإنسان من الخلل فعليه أن يدركه. أنت متيقنة أن أنت فعلا سبتي كذا، يبقى عليك أن أنت تتقني أو تدركي. خليكي قاعدة يا حبيبتي تفضل. لو توضيتي وشربت إيه؟ لو اسمع السؤال يا حبيبتي، توضأت سخن تتوقف اي مشروب تتوضي ليه يا حبيبتي تتوضي؟ يعني تتوضي عشانك شربتي مشروب وانت على وضوئك؟ هو المشروب بينقض الوضوء؟ لا لا يا حبيبتي. وهو الاكل بينقض الوضوء ولا الاكل ينقض الوضوء اللي بتتوضى؟ لا الاكل بينقض الوضوء يا حبيبه قلبي. لا هي بتسال سؤال محدد، بتقول لا لا لا هي عايزه توضى وضوء كامل بعد الشرب. حضرتك بتكلميني عن مضمضه ولا عن وضوء؟ لا مضمضه. حدديه. انت دلوقتي شربتي مشروب عايزه تتمضمضي؟ لا ما يعني انت بتقوليني انت سالتيني محدد، قلتي لي اتوضى، قصدك تتوضي ولا تتمضمضي؟ لا يعني قصدك مضمضه. وحتى هذا الامر يعني مش شرط، هو الاولى ان يبقى طبعا وانت لكن لو شربتي مشروب ورحت صليتي ليس في طبعا طبعا ليس في ذلك شيء. هنا سؤال اخر يا جماعه، اذا انقطع الماء اثناء الوضوء ثم عاد وقد جفت الاعضاء فهل يبني الانسان على ما تقدم ام يعيد الوضوء؟ طبعا هذا يبني على معنى الموالاه وعلى كونها شرطا لصحه الوضوء، وللعلماء في ذلك الامر مسالتين، اما ان الموالاه شرط وانه لا يصح الوضوء الا متواليا، فلو فصل بعضه عن بعض لم يصح، هذا هو القول الراجح، قد مسافه لان الوضوء عباده واحده يجب ان يكون بعضها متصل. فاذا قلنا يعني بالامر ده، لذلك مثلا لما نقول ان انسان اتوضى وبعدين فتره طالت وجت الماء، لا دي فتره طالت انقطعت الموالاه، يبقى المفروض ان انت تعيد الوضوء من ايه؟ لكن وقت قصير جدا يعني يا دوب جبتي ثواني كده وراح جايه الميه تانية وانت منتظره، خلاص يبقى هنا الامر فيه الموالاه فلا شيء يقطع، لان هنا في الامر ده ليس في ذلك شيء. طيب سؤال اخر، اذا اشتغل الانسان بازاله دهان على يديه عند الوضوء فهل تنقطع الموالاه ويلزمه اعاده الوضوء ولا لا؟ بقول لك هنا واحد مثلا واحده يعني بتتوضى وهي بتتوضى شافت جزء على اظافرها، وده حادث كتير جدا من النساء بتيجي بعد ما تغتسل تلاقي ان على ايدها ايه ترى اظافر مثلا او كده، فهي بتتوضى بتروح شايلاه، هل هذا يقطع الموالاه؟ هي لو شالته اثناء الوضوء يقطع الموالاه؟ ده السؤال هنا، هل يقطع الموالاه؟ قال لك لا تنقطع الموالاه بذلك ولا يضره، لان هذا الامر يتعلق بالطهاره، وهي بتتوضى لقيت على ايدها مثلا على سبيل المثال طلق شيء يعني عايزه تشيله وبعدين شالته وهي بتتوضى، يبقى خلاص الموالاه موجوده، لا تنقطع الموالاه بذلك ولا يضره، لان هذا الامر يتعلق بالطهاره. ومثل ذلك ما لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، شوف النقطه دي، ونشفت اعضاؤه او انتقل من صنبور الى صنبور لتحصيل الماء فان هذا لا يضر لانه يتعلق بالطهاره. انت مثلا الصنبور ده لقيتيه عطلان، اتوضيتي جزء من وضوئك فيه ولقيتيه عطلان، مشيت اتحركتي كده كده كده عشان تجيبي صنبور تاني فيه ميه، انت على الموالاه، لا انت متعلقه بطهارتك اهو. لازم تعيد الغسل. لو هي واحده اغتسلت ولقت بعد ما اغتسلت انها لقت على اظافرها طلق الاظافر، لازم يعاد الغسل، لازم يعاد الغسل مره ثانيه. هنا اما اذا فاتت الموالاه بامر لا يتعلق بطهارته مثل ان يجد على ثوبه دما في اثناء وضوئه فاشتغل بازاله الدم اللي على ثوبه حتى نشفت الاعضاء، هو دلوقتي اشتغل بثوبه، احنا مالناش دعوه بالثوب، احنا لنا دعوه بالاعضاء اللي هي بتاعت ايه الوضوء، هو انشغل بيها بيشيل الحاجه اللي تتعلق باعضاء الوضوء دي، ما زلنا في الطهاره، لا بيشيل حاجه نجسه في ثوبه، لا ونشفت اعضاء ولسه ما كملهاش، يبقى الموالاه ايه؟ بطلت الموالاه. طيب إذا كان في اليد مثلا بوية أو صمغ ماذا يصنع الإنسان عند وضوئه، بويا وصلوا ولا مناكير ولا كذا. قال لك إذا كان في أعضاء الطهارة شيء يمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها، فإن الواجب عليك أن تحسب حساب الإنسان وأن تتقدم قبل في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت وقد زال، ولما تيجي تتوضأ تتوضأ وضوء صحيح، ما تجيش يعني تقعدي فترة كبيرة وانت قاعدة تتوضي تشيلي في، فالأولى ان انت تشيلي الشيء ده قبل وضوئك عشان لما تيجي تتوضي تتوضي وانت ايه تصبغ الوضوء تجهزي نفسك بالضبط كده. اذا كان على يد الانسان دهن، دهن هل يصح وضوءه؟ اذا كان على ايدك دهن اجابة هذا السؤال نعم يصح وضوءه. على ايدك حط كريم، كريم فازلين شعرك فازلين، هل اذا كان على يد الانسان دهن هل يصح وضوءه والوضوء؟ قال في ذلك نعم يصح وضوءه بشرط الا يكون هذا الدهن متجمدا يمنع وصول الماء. يعني شايفه لونه لبسمك طبع حاجز له جرم سميك له له ولو واحد ميل ولو حاجه بسيطه بس لونه ابيض حاجز ده حاجز، يبقى زي بالظبط كده بعض النساء ما تيجي تحط على وشها حاجات اللي هي تبقى ايه اللي هي مثلا حاجات الاساسيه تحط كده طبقات كذا، والطبقات دي ما بتوصلش ساعات الماء، لكن لو كان لو حاطه مثلا على خدودها احمر ولا كده ومش هيأثر، او حاطه كريم او كذا ممكن وضوء صحيح، لكن لو كان اللي هي حاطاه على وجهها عازل يبقى خلاص مانع للماء. فإذا كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء، وإلا الوضوء يكون إيه غير صحيحا. إذا دهنت المرأة رأسها إزاي؟ ضد المية شبه العرايس ضد المية. يعني أنا طبعا عايز أسألكم الآن أنا ما أعرفوش فعلا عشان أشوف يعني بصراحة ضد الماء يعني ضد الكسر لا يا مامي يعني الميه ما بتسيحوش يعني الميه ما تسيحوش يبقى هو عازل يبقى هو عازل ايوه طب يبقى يمنع الماء يعني الماء ما بيوصلش للوش ايوه يبقى هذا الوضوء باطل لا حول ولا قوه الا بالله. يا بنات طبعا انا ما اعرفش انتوا طبعا ما شاء الله عليكم يعني عارفين الامور دي عني شويه، هم بيقولوا دلوقتي ان في حاجات بيعملوها يعني نعم مش بيلزق لازم يتشال بالبتاع ده كويس حتى لحظه حتى ايه حبيبتي المزير ايوه حاسه في دهان حتى في دهننه في فرق ان في دهننه وفي سمك انت شايفاه له سمك حاطه لون ابيض يبقى يمنع يعني لكن لو مدهن وما فيش اللون الابيض اللي عامل السمك ده يبقى لا ما فيش فيه. لذلك انا قال لك اهو نعم يصح وضوءه بشرط الا يكون هذا الدهن متجمدا يمنع وصول الماء. زي الاخوات كده ما بيقولوا لي دلوقتي ان في حاجات مكياج للنساء المكياج ده ضد الماء والكاز ضد الماء والهواء يتحط على الوش ما الوش ها ما يتاثرش بالماء. يعني ازاي ما يتاثرش بالماء؟ يعني يبقى يعني يتقشر يا بنات بقى كده يعني ها ليه مزيل يعني برضو بيتقشر يعني قصدي بيعمل طبقه وليه مزيل اسمعوا بقى عشان المساله دي شديده جدا. هي اللي بتعمل المزيل ده او بتعمل الحاجه دي هقول لك لا يصل ماء لا تصل وضوء الى وجهك كيف تكون صلاتك. فهنا يقول الدهن المتجمد يمنع وصول الماء، فإن كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء وإلا الوضوء غير صحيح، الوضوء يكون غير صحيح. طيب لو حطينا كريم على الوجه زي ما قلنا كريم على الوجه يعني وزي ما بنقول كده في الأخوات ما بيقولوا لو كان هذا الأمر زي ما بيقولوا يمنع الماء لو كان بيلمع وخلاص سايح وانت شايفة هو بيلمع بس لكن هو مجرد دهننة لكن مسام وشك باينه وكل شيء لما بيجي الماء بيمشي عليه خلاص يعني قصدي بتقدري ليس في ذلك شيء. لكن لو حاسه ان انت زي بعض الناس مثلا تحط ماسك كريم كده وتعمل عليه طبقه تحط طبقه كريم كده على وشها وتسيبها شويه وتيجي تتوضى زبادي ولا تفاح اي حاجه ان شاء الله يا رب تحطوا اي ايه، ربنا يساعدكم، حطوا اللي انتوا عايزينه، بس ما تروحيش تتوضي وانت حاطالي الماسك بتاع الخيار على وشك وحط الخيار مازال. طب ازاي يعني؟ فالمفروض الانسان يراعي ان المفروض ان الماء يصل الى ايه، البشره. طيب ايام الخيار وكل السلطه، بيحطوا السلطه كلها على وشه، سلطه وبيض وكل حاجه. هنا المراه اذا دهنت راسها، سؤال اخر للمراه، عشان النساء هم اكتر ناس بيحطوا العك ده يا حبايبي. يعني حتى سبحان الله اكتر الاشياء اللي هي الحاجات اللي بتعملها النساء دي، بصي تلاقي مره يطلع لها خيار، مره تحط كوسه، مره تحط زبادي، مره تحط عسل نحل، ومره تحط اشكال والوان، زيت زيتون. طيب الحاجات دي زيوت جائز؟ نعم. لا لا لا لا والله سمعتوا عليها دي يا بنات؟ معلش ده المطبخ كله، هنا المطبخ كله. معلش الاخت بتسالني بتقولي وبطاطس مهروسه دلوقتي احدث حاجه في قلت لها لا دي انا لم اسمع كمان بها ابدا. معلش المهم نرجع مره ثانيه، انه ما يكونش هناك عازل يعزل وشك عن، حطي يا رب تحطي صينيه البطاطس كلها، لكن ما يبقاش هناك عازل عن انك لما تيجي شيليها بعد كده يا ستي وتوضي ورجع حطي الصينيه تاني. يبقى هنا الامر يعني، واحنا بنراعي المساله عشان ده وضوء وقبول، وضوء قبول طاعه لطاعه لعباده. هنا سؤال اخر يسال، المراه اذا دهنت راسها، المراه لو دهنت راسك ومسحتي عليه هل يصح وضوءها ام لا؟ هل يصح الوضوء ولا لا؟ اجابه هذا السؤال بقول ربي كان بيقول هنا، يقول إجابة السؤال، قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أبين أن الله عز وجل قال في كتابه المبين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمكن وصول الماء إليه. سمعين النقطة دي يا بنات؟ يعني كل المسكات اللي بتعملها وشكو دي لازم تزال بحيث إن هو يوصل الماء إلى البشرة. يقول لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها بناء عليه، لا لأنه لو هو ما وصلش لها الماء يبقى لا غسلها ولا إيه ولا مسح. وبناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن جامدا، شوفي لونه له جرم له كثافة كده باينه، فحينئذ لابد أن يزال قبل أن يطهر العضو. فإن بقي الدهن هكذا له جرما، له يعني صورته باينه او لونه باين او تخنته باينه، فانه يمنع وصول الماء البشره وحينئذ لا تصح ايه الطهاره. اما اذا كان الدهن ليس له جرم، يعني ما فيه زي ما الاخت بتقول انا بشوف انه لسه لونه باين، لا اذا كان كذلك وانما اثر باقي اثر فقط من الدهنان على الاعضاء الطهاره فانه لا يضر. ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على الوضوء، لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء، بمعنى وانت بتحطي وش الماء على وشك وانت دهناه حاسة اللي بيلمع لسه، لما تيجي تغسلي وجهك بعض الناس تعمل ايه في الغسل رش وشها كده، لا ده هينزل مع الزيت الموجود على وجهك، يبقى كده ما توضطيش ما وصلش الوضوء. لكن اعمل ايه؟ تمر بوجهك كده بالمية على وجهك، امسحي وجهك. بعض الناس لما تيجي تتوضى وتبقى حاطه يعني مكياج يا بنات تعمل تطبطب كده تطبطب، لا الطبطبه برده دي ما تنفعش حبايبي، لان هي لازم تكون ايه من غير طبطبه، لا هو غسل غسل غسل وليس الطبطبه على الوجه، فربما لا يصيب العضو الذي لابد ان يطهره، وبذلك الامر يكون لم يطهر ذلك العضو. طيب ما حكم الوضوء وعلى اظافرها مناكير، المناكير اللي هو الاكرادور؟ لان بعض الناس افتوا انك حطيه وتوضي وبعد كده زي اللي لابسه الخوف. في ناس قال فطبعا هذا الامر غير صحيح. فما يسمى المناكير هو شيء يوضع على اظافر تستعمله المراه وله قشره، لا يجوز استعمال المرء إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء إلى الطهارة، وكل ذلك يمنع وصول الماء، فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل، لأن ربي في سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء، فلا يصدق عليها أنها غسلت هذا العضو، وبذلك تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل، صلاتها غير صحيحة ووضوء. ولا المسح الجورة لو في ايديها لو في رجليها مناكير. حصل لو حطت وبعد كده حاضت لازم تشيل اللي على ضوافرها، او كان في جنابه لازم تشيل اللي على ضوافرها عشان تغتسل وبعد كده تلبس الخف وتمسح عليه. ها انا ارى ان ده تحايل شديد شديد جدا. هو هنا السؤال بيقول ايه، ولقد سمعت ان بعض الناس افتى بان هذا من جنس لبس الخفين، وانه يجوز ان تستخدمه المرأة لمدة يوم او ليلة اذا كانت مقيمة زي بالضبط الخفين او مسافرة بالثلاث ايام، ولكن هذه فتوى غلط، وليس كل ما سطر الناس به ابدانهم يلحق بالخفين، فان الخفين جاءت بالشريعة المسح عليهما للحاجة الى ذلك غالبا، فان القدم محتاجة الى التدفئة محتاجة الى الستر لأنها تباشر الأرض والبرودة وكذا وكذا، فخصص الشارع المسح عليها، وقد يقيسون هذا على العمامة، وهذا الأمر ليس مقياس في هذه المسألة. طيب سؤال آخر، هل يصح الوضوء إذا كان على يد الإنسان دهان يغطي البهاق، نسأل الله اللي هو البرص، نسأل الله العفو والعافية، علما بأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ هل يصح الوضوء على يد الإنسان إذا كان يغطي يد الإنسان مرض، يغطي البرص يعني في دهان علاج يعني دهنه، علما بأنه يمنع وصول الماء البشرة؟ أجاب بقوله لا يجوز استعمال هذا الدواء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا الدواء ليس علاجا يزيل البرص، أما إذا كان علاجا يزيله فلا حرج باستعماله لأن مدته مؤقتة، أما إذا كان شيئا يخفي ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز أن يتوضأ وهو عليه. يعني الأمر أن أنت لازم تشيلي اللي هو الكريم اللي انت حطاه بعد كده ايه تتوضي وضعي ذلك الكريم. هنا سؤال هام ايضا، اذا توضأ الانسان لرفع الحدث، يعني قضيتي حاجتك وبعدين اتوضيتي لكن ما نوتيش صلاة، هل يجوز انه يصلي بذلك الوضوء؟ هنا إذا توضأ الإنسان بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقد وضوءه، لأن بعض الناس برضو يقولوا في الأمر ده إيه، لا ده هو ما نواش الصلاة، لا هنا ورفع الحدث فله أن يصلي ما شاء من إيه الصلوات. هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد؟ يصلي كل الفرائض لو على وضوء. يقول يجوز ذلك إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا وحضرته صلاة العصر وهو على طهارة، له أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر، وإن لم يكن نوى حين يطهر إن هو يصلي الفريضتين، يبقى في أي يصلي كل الصلوات بتاعته لأنه ما زال على إيه؟ ولذلك هنا أي صلوات فريضي حتى ظل على وضوء الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلي ما شاء من الصلوات. أيوة طبعا هنا بالنسبة سؤال برضو آخر، بعض الناس يا جماعة لما تيجي تتوضى تروح غسل أثناء الوضوء تاخد صابونة وتصبن وجهها، ما حكم غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء؟ أثناء الوضوء بعض الناس بتغسل إيدها وجهها بالصابون، ما الحكم؟ غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع بل هو من التعنت، إن الإنسان يتنطع فيعمل كده، وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون قالها النبي ثلاثا، ولو فرض أن في اليدين وسخا لا يزول إلا بهذا أي باستعمال الصابون أو غير المطهرات المنظفات فإنه لا حرج في استعماله، لا حرج في استعماله. أما إذا كان الأمر عادي كل ما يجي زي بعض مثلا الناس كل ما تيجي تتوضى تغسل تتشطف، كل ما تيجي تتوضى تتشطف، لا يوجد أي دليل، طالما ما فيش عندك لسلس ولا عندك شيء من النجاسة ولا عندك أي شيء إفرازات ولا ولا ولا، طب ليه كل ما تتوضي يكون الاستنجاء؟ ولذلك بعض نعم لا لا لا، طالما ما فيش سبب أبدا يكون أيسر، لأن ده في يسر الدين يا بنتي، ده يسر الدين. يعني هل يسن المرأة هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم ترجع من مقدم الرأس كالرجل يعني؟ يعني هل يسن للمرأة أن هي لما بتيجي تمسح رأسها تعمل كده زي الراجل يعني كالرجل؟ فقال في ذلك نعم، لأن الأصل في الأحكام الشرعية ما ثبت في حق الرجال ثبت لحق النساء، والعكس بالعكس، ولذلك ما ثبت في حق النساء ثبت بحق الرجال، وإلا يكون ذلك بدليل. ولذلك ليس المعنى في هذا الأمر أن بعض النساء بتقول إيه طب أمسح رأسي إزاي وشعر طويل، فهو بيقول إيه بقى، بيقول لأنه ليس المعنى في المسح أن تضغط المرأة بقوة على شعرها حتى يتبلل أو يصعد لقمة، يعني ما تجيبش شعرها وتروح مطلعها لقدام كده ونحكشها كده لقدام، لا، هي بتمشي بلطف شديد بالراحة وبلطف شديد ترجع. هو ده المسح يا جماعة، مش المسح عشان نشوفي ده. على فكرة احنا ديننا يسر بشدة يعني. فقال لك ايه، لانه ليس المعنى الضغط بقوة، يعني قاعدة لازق اديك بتضغطي بقوة على اديك وتروح جايبة شعرك تقولي طب شوفي بقى شعري تنحكش ازاي، لا ما تعمليش كده ابدا، مري برتم لطف شديد، ملامسة ورجعي بلطف شديد فيه عشان تاخدي الاجر ان شاء الله، حتى يتبلل، يعني ليس المعنى ان تضغطي بقوة على الشعر حتى يتبلل او يصعد الى قمة الرأس، انما هو مسح بهدوء، انما هو مسح بهدوء. طيب سؤال اخر، حكم مسح المرأة على لفة الرأس، هل تمسح المرأة على لفة الرأس، هل تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا او نازلا؟ تعرفين النساء ساعات بتعمل شعرها كده، يا ترى تمسح عليه كده ولا لازم يكون نازل؟ هل تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا اللي بنسميها الدوامة اللي بيقولوا عليها أو نازلا؟ ولكن هنا السؤال يعني عن حكم مسح المرأة على رفة الرأس، فأجاب على السؤال يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كانت رأسها ملفوفا أو نازلا، ولكن لا تلف شعرها فوق رأسها وتبقيه على الهامة، تعمل شنيون كده وتمسح على اللي هو الجزء المرتفع ده، لأني أخشى، هو بيقول كده، لأني أخشى أن تكون داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات رؤوسهن كمن أسنمة اللخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد على مصيرة كذا وكذا. تتزوق في بيتها تروح عاملة شعرها إزاي، لما شعرها وعاملة شعرها لفوق كده، قالك لا تعمل الدوامة دي، طيب ما هو مش مرتفع، لكن لو لميت شعرك وعملتيه كده لفوق خلي بالك دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم النبي انهم عارفين أسنمة الايه، أسنمة الجمل، سنام الجمل، سنام الجمل شكله ايه، يجي ظهر الجمل وحتى متكورة فوق كده، وانت لما بتعملي الشنيونة وشعرك لفوق لو تتزوقي بيه كده انت عاملة نص الحديث منطبق عليك، يقول النبي سبحان الله، الحديث واضح يا جماعة. احنا على فكرة دلوقتي بقوا يعملوها موضة، ها برضو العرايس، لكن أنت تخيل العرايس دول بيعملوا كل حاجات الغلط، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين حاجة تانية كمان، ده الصلاة وكمان أسنمة البق كل ذلك، وشوفي سبحان الله يا جماعة لما تيجي تشوفي المسألة، ولا دلوقتي المحجبات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله المحجبات البنت تبقى، والمنتقبات كمان لا أنا بتكلم عن أسنمة البق دي للمنتقبات كمان، على ايه مامي بالكاب اللي هما بيلبسوه العرايس، لا الكاب بتاع العرايس ولا ايه، ما هو شفت ايه نقاب، ويروح عاملين طبعا الميكروفون ما عجبوش الحال ايوه عشان تبين شعرها كده. يعني برضو دي بنات، لان سبحان الله مره يعني كان في واحده بتوصف ان النساء بتعمل ايه دلوقتي، بتجيب كور وتحط على راسها كده السفنجه دي وتقعد او حاجات بقى اعرفش بتلم ايه من بصراحه، حديث الرسول بالظبط، جدا جدا ده يا ربي على المنظر. فالمنظر يا بناتي ده منظر قبيح، ايه الجمال فيه، ايه الجمال ان الواحده تكون كده وماشي منظر ماشي، وبعدين سبحان الله لابسه الطرح، واحيانا زي ما الاخت بتقول انا لله وانا اليه راجعون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فاقد العضو كيف يتوضا، واذا ركب له عضو صناعي، هل لا ماشي ليها، ما تعملش كده ابدا، لا ابدا، ليه كده العاليه دي لفوق كده وحتى ما هي نفس الموضوع نص الحديث حبيبتي نص الحديث. السؤال هنا من فقد العضو، نسأل الله العفو والعافية، فاقد العضو إذ كيف يتوضأ فاقد العضو وإذا ركب له عضو صناعي هل يغسله؟ فاقد العضو إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء أسأل ربي لي ولكم العفو والعافية فإنه يسقط عنه هذا الفرض. يعني اليمين إيده اليمين مثلا تسقط عنه، فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم، يعني يسقط عنه لأنه فقد محل الفرض فلا يجب عليه شيء، فلا يجب عليه شيء. حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله. شايفين العلم يا بنات، هو فقده فأصبح سبحان الله الأمر يسر. لا، أنت فقدته بأمر الله عز وجل. إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه لأنه فقد محل الفرض فلا يجب عليه. حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزم غسله، ولا يقال إن مثل هذا كالخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود، هو العضو مش موجود أصلا مش لابسه على حاجة. ولكن أهل العلم يقولون إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، نسأل الله العفو، يعني لسه فاضل المفصل نسأل. يبقى بيقولوا بقى لما يجي يتوضى يغسل الجزء ايه الطرفاني بتاع الايه المفصل، يجب عليه غسل هنا، لان يقولون يجب عليه غسل راس العضو مثلا لو قطع من المرفق ويجب عليه غسل راس العضو اللي هو راس الايه الجزء اللي. ولو قطعت نسأل ربي العفو والعافيه، ولو قطعت الرجل من الكعب ويجب عليه غسل طرف الايه الساق، يعني الجزء الايه المتبقي، والله اعلم في ذلك. يعني هنا سؤال هام جدا، أن بعض الملاحظات على الناس في الشتاء في الوضوء يلاحظ عليهم التالي. ما هو قالك هو؟ هو قالك من اليسر إنها ده مش متركب على شيء. ما هو بقولك مش مركب خالص عضو، والعضو مقطوع، يمسح على طرفه بس، على طرف العضو فقط. هو اللي هو الكلام اللي هو قاله كده. نعم. ما لو ما في خلاص يبقى كل العضو ساقط يبقى خلاص. هو سؤال هنا بيقول لك هنا ايه ايام الشتاء في الوضوء انهم الناس لا يفسروا لا يعني يحصروا اكمامهم عند غسل اليدين، وهذا يؤدي الا انهم يتركوا شيئا من الذراع بلا غسل، يعني تمسك ترفع ايدها كده كم كده تروح الكم واصل لهنا واصل لهنا تغسل الجزء ده وتبيق وتسيب الباقي تروح مسح على الباقي، هل يجوز هذا؟ هو محرم والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يزال كمه إلى ما وراء المرفق ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء. على فكرة ده بيحدث كتير جدا مع النساء إذا كانت برا البيت وهتتوضى تعمل إيه؟ تروح عاملة إيه؟ تروح مسك المية ومسحة الكم من كل مكان كده، افتكرت انها زي الجبيره بالظبط، اعتبرت الكم جبيره، الكم ليس الجبيره، هي مسحت على الكم ظنا منها ان الكم ده جبيره، يجوز تمسح على الكم على الجبيره، يجوز تمسح على الشاش في ضروره، يجوز تمسح على لصقه في ضروره، لكن على الكم وهي معافاه وتستطيع ان هي تفتح هذا الكم او تخرج بكم واسع تفتحه او تشيل جلبابها منه وتتوضى منه لا يسقط عنها هذا الركن، وصلتها ووضوءها باطل، فالصلاة غير صحيح والوضوء غير صحيح. طيب هنا سؤال آخر يتعلق بالوضوء، حكم تنشيف الأعضاء بعد ما نتوضى. بعد النص أصل تقول إيه لما تتوضى ما تنشفش الأعضاء، تنشيف الأعضاء لا بأس به، لا ننشفها لأن الأصل عدم المنع، يعني نشفي، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع، يبقى أين يمنع أن تتنشف العضو؟ لا نشف العضو. فإن قال قائل كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيت بمنديل فرده وجعل ينقض الماء بيدي هكذا، فجواب هو بيقول بقى في الجواب إيه، قال أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية عين تحتمل عدة أمور، هكذا يقول، إما أنه لسبب في المنديل أو لعدم نظافته أو يخشى أن يبله بالماء أو بلله بالماء غير مناسب، هناك احتمالات، ولكن اتيانها بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أنه بينشف العضو. يبقى برضو زي بالظبط كده ما بنيجي مثلا بعض الناس لما نيجي ننشفه في الغسل يعني يقول لك ايه ما الميت ما يتنشفش. بالعكس بقى ده يجتهد تجتهد اجتهاد شديد لان ساعات كثيرا مش ساعات يعني كثيرا ترابيزه الغسل ما تكونش منحدره ما تكونش نازله كده. المفروض ترابيزه الغسل يكون فيها ميل لان لو ترابيزه الغسل مستقيمه كده يا بنات بتبقى مشكله دي راس الميته ودي رجليها وجسمها على كده ملاصق تجد الجزء ده كله مليان ميه. احيانا كمان بيبقى اللي عند الراس للاسف كده والفتحه الموجوده عشان ينزل منها الميه هنا عند الرجلين مرتفع شويه. المفروض اننا نرفع كده العكس العكس عشان الميه تنزل من الحف من النقطه دي لان المفروض اننا لما بنيجي ننشف الميته بناخد وقت كبير جدا اذا كانت ترابيزه الغسل دي مستويه ما فيهاش الميل ده. تقعدي تمسحي تمسحي تمسحي ولسه تحتها ميه ولسه الميه متكومه والاولى ان يبقى فيه انحدار علشان ننشف الميت تماما علشان ما يبقاش كفنه ايه مبلل حتى لا يكون كفنه مبلل. نكمل ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم ما زلنا في اللي هي اكمال وضوء. اللهم علمنا. في اي سؤال؟ في سؤال؟ سؤال؟ نعم. هناخد الغسل احنا ماشيين بالترتيب احنا ماشيين بالترتيب وبالاسئله بالترتيب ان شاء الله. نعم. نعم نعم ما هو انا برضو كانت من ضمن ما انا فاهمه يا حبيبه قلب ما هدي من ضمن الاسئله اللي كانت موجوده النهارده بس طبعا الوقت ما اتسعش نكملها. قال لك لو انت يعني بتنجي بتشطفي يعني حفيدك او ابنك او بنتك وجت يدك عند العضو هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انه سبحان الله لان طبعا ما فيش لان امر ليس بشهوه ده غسل يعني. قال لك حتى انت بالنسبه للراي اللي هو بيقول لك وهو راي ايضا صحيح انك حتى ايديك اللي جت في النجاسه وفي العضو يبقى في الحاله دي. في راي ثاني بيقول لك يحتاج وضوء وفي راي ثاني بيقول لك يسر في يسر. قال لك لا كل انت تعملين تغسل ايه ايديك بس ده راي وراي ثاني. ايوه نعم في الوضوء لو انت مثلا يعني في مكان ويبقى بالنسبه لك انك هتفك اللي هو المسح على خمار المراه اديناكم الاسبوع الماضي قبل الماضي نعيده مره ثانيه ان شاء الله نعيده مره ثانيه انك دلوقتي عايزه تمسحها لخمارك يعني رابطه ولبسك معقد وعبال ما يبقى الامر شديد يبقى تعملي ايه؟ هتاخدي ناصيتك دي الناصيه بمقدم شعرك تمسحها لها كده يبقى كده مسح على الخمار اذا كان الخمار في ايه صعوبه في نزعه. لكن لو ما كانش الخمار في صعوبه في نزعه وهتاخدي بقى قبل ما تحلي الخمار وتلاقي كده بياخد وقت بره وانت الوقت بالنسبه لك يبقى في الحاله دي قلت لك ايه جائز المسح على ايه الخمار كالمسح على العمامه قياسا لان العمامه بتحتاج الى ربط ومشقه يبقى زيها بالظبط كده. نكمل ان شاء الله باذن الله ما زلنا نكمل الموضوع اللي هي الوضوء ده يتعلق بيه هنمشي بقى في كل اللي هي احكام الطهاره كده والاسئله اللي بتتعلق بكل ايه ان شاء الله باذن الله. ما اسم كتاب الفقه؟ الكتاب الصغير اللي انا بقرا منه؟ لا الكتاب الكبير الكتاب الكبير مجموعه الفتاوي مجموعه فتاوي ل ابن عثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا الأسبوع الماضي يا بناتي عند قصة ما وإلى مدين. نعم احنا خدنا لا خلصناها لا لا غير صحيح. هي بتسأل بتقول لو أنا كلمت حد هو بيتوضى ما يردش عليا ويقول ما ينفعش أتكلم وأنا بتوضى. لا لا ليس كده الناس فعلا الناس كده بتظن الناس إيه؟ إن هما بيتكلموا ساعة الوضوء. لا لا لا لا أبدا أبدا ما في شيء. نعم لا أبدا ما زلت على وضوئك حتى لو لو شلتي غطاء راسك انت ما زلت على وضوئك. في احيانا الحنفيات بتبقى اه ايوه ايوه ده ما لانه متغير بطول المكث. جائز جائز. واحده بتسال تقول خلعت شرابي اثناء وضوئي، خلعت شرابي اثناء وضوئي، هل هذا يمنع الموالاه؟ ابدا لا لا، لانك ما زلت في طهاره، خلعتي للطهاره عشان تغسلي رجليكي. اه بتقول بعض العلماء افتى بان الافضل ترك المسح على الخف على الشراب. لا، لان كثير جدا من الصحابه مسح على الشراب وعلى اللفافات وعلى الخرق، مسحوا عليهم ولنا اسوه حسنه فيهم. تقول نويت الصيام لنافله، فلما استيقظت للفجر نويت الصيام، فلما استيقظت للفجر اكلت وانا لا اعلم ان الفجر اذن، فلما اعلم اكملت الصيام. هل الصيام صحيح؟ إيه انت اكلتي يعني مش عارفه، ها يعني اكلتي وانت ناسيه ولا اكلتي وانت ما تحرتيش الصيام؟ ما تحرتيش الوقت، هي تعرف الوقت الفجر اذن منين ولا من منبه ولا هي بتنتظر من المسجد؟ لازم التحري يا جماعه، هي تكمل ان شاء الله، اسال الله اسال ربي الا يضيع، لكن الاولى انها تتحرى الميعاد، لان المفروض اننا دلوقتي عارفين ميعاد الصلاه متى. احنا دلوقتي بنات عندنا ختمه، نختم دلوقتي ولا بعد الظهر؟ نلحق بعد الظهر ان شاء الله. لا نلحق نلحق نلحق، ما نسالهم الاول بيتن وعشر. ايه يا نهى؟ طب خلاص يبقى بعد الظهر يا فضل الله، بتقول شويه بعد الظهر ان شاء الله. بتسأل السائلة تقول دخلت الصلاة مع جماعة وهو راكع، دخلت الصلاة مع الجماعة وهو راكع فدخلت معه، هل تحسب بي؟ أيوة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يعني أنت صح لقرأت الفاتحة ولقرأت السورة، لكن طالما دخلت بنية تكبيرة الإحرام، بس المهم نيتك تكوني دخلت بتكبيرة الإحرام، الله أكبر اللي دخلت بيدي إحرام، الله أكبر وبعدين ركعتي، هتقولي وراء الله اكبر، حتى لو ما قلتيش الله اكبر للركوع، لكن كانت تكبيرتك تكبيره احرام، صلاتك صحيحه، صلاتك صحيحه. لا لا لا لا هتعد، جيبه منين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، دخلت في الركوع. خلي بالكوا اللي تدخل في الركوع يا بنات ادركت الركعه، يعني لو دخلتي مع الامام، لو دخلتي مع الامام وهو في الركعه الثانيه راكعا، تعتبر الركعة الثانية للإمام والركعة الأولى لك. بس كده. لا هي حسب نيتك. بالنسبة لو دخلتي مع الإمام وأنت والإمام راكعا وركع وقلت وكبرتي قلتي الله أكبر، الله أكبر، بعض الناس يقول الله أكبر هي منحنية. قصدهم قصدها الله أكبر بتاعة تكبيرة الركوع. لا أنت صلاتك كده مش صحيحة، لانك ما دخلتيش بتكبيره الاحرام، لكن الاولى ان انت الله اكبر الله اكبر الثانيه بتاعه الركوع. طب قلتي الله اكبر تكبيره الاحرام لكن ما قلتيش الله اكبر تكبيره الركوع، صلاتك صحيحه. لو ما جبتيش التكبيره بتاعه الركوع لكن قلتي الله اكبر ورحتي بعد تكبيره الاحرام ودخلتي على الركوع نقعتي، ليس عليك شيء في ذلك الامر. ممكن لا لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا حبيبتي. لو واحد مريض ومش قادر ينزل في ركوع كويس جدا، يا الانسان يصلي بعينه صلاه المريض، صلاه المريض يعني. فهي هل تحسب لي ركعه؟ ايوه تحسب لك ركعه، ايوه تحسب لك ركعه ان شاء الله. مش عارفه كان في واحده جايبه لي سؤال كده، بتسال السائله تقول المسح على الراس وان كان الشعر طويلا، طريقه المسح على الشعر وهي تلبس الحجاب من باب السهولة على البنات في الكلية أو الشغل. ما أنا قلت لك يا حبيبتي من باب السهولة أهو، ما أنت بتمسحي عليها، أنت دلوقتي لابسة الطرحة أي طويلة وملفوفة وكده، يبقى تمسحي وأنت بتمسحي على الطرحة أهو، تمسحي على ناصيتك، يعني شوفي بتاخدي جزء من شعرك ده وبقية الرأس أهي، امسحي عليها كده وكده يبقى مسحتي رأسك خلاص. تلبس تلبس ها تنزل الكليه تلبس حاجه بكمها واسع عشان لو هتتوضى، لكن ما انا قلت صلاه باطله. لا دي عملت كده كتير انا عارفه بيعملوا كده كتير دلوقتي باطله صلاتهم باطله لانها يا بنتي جزء ده غسل الا في الجبيره او الشاش او اللزقه فقط لكن هي مسحت على الكم الصلاه باطله يعني جزء الغسل ما اتغسلش طب تعمل ايه يبقى المفروض تعمل اللي هي البلوزه اللي تخرج بيها تكون كمها واسع او تريكو او مقدر تمسحها ليه او ان لو كم فستان يبقى تعمله بزراير او تعمله بسوسته يعني الواحد بيستعد بره انه يكون معد نفسه انه لو بره فيه حصل وضوء يتوضى ويغسل يديه مش يبقى برده قاعد متحير يا اما حاجه من اتنين ان هي لو لابسه بلوزه مش هتقدر يبقى تدخل كمها ايدها من تحتها وتغسل وترجع تدخلها تاني وده الايسر ده الايسر لا حول ولا قوة إلا بالله. تسأل السائلة تقول أبو زوجي مرتد عن الإسلام وكان يعيش في الخارج والآن يريد أن يعيش معنا هاتوه معاك ودخلوا الإسلام هو مرتد يعيش معكم ها مرتد هيرجع يرجع يرجع إلى لحد الغرغرة لا على يرجع مسلم مريض وكبير في السن ومن بر زوجي به وافق فما افعل انا هل يصح ان يرى وجهي هو دلوقتي هو مش ابوه هو دلوقتي هو مرتد كافر يعني فالعلاقه اللي بينهم هتبقى علاقه بر هي قد بر وحقه بس يعني الامر هيبقى فيه بقى مسائل ها هو اجنبي طبعا هو اجنبي طبعا الأخت اللي بتسأل في الغرفة بتقول أختي مريضة وأخت بتغسل أختها بتنظفها تقول أختي مريضة ويلي تلمس العضو وأنا بغسلها هل لي أن ألبس حائل أم بدون حائل يا ريت تلبسي حائل يا ريت يا بناتي أحيانا لما بنيجي نغسل يعني أماتنا بتكبر أو أخواتنا بيبقى مرضى وكده المفروض أننا نضع على أيدينا إيه لان احيانا مثلا ما فيش الاب الا البنت اللي تغسله تحميه او كده جائز مع غض الطرف ووضع حائل على اليد فهي تعمل كده تغض الطرف وتضع حائل على اليد وتقوم بهذا الامر وجزاها الله خيرا على هذا الفضل الكبير اللي من ربي به عليه انت عارفه ممكن حتى لو حاله اللي هي البلاستيك الليف التخين انت عارفه الليفه نفسها بتبقى جواها تبقى زي الجوانتي كده ده حائل هي نفسها ده حاجه يا بنت بس يا مامي هي جوانتي ده هي حتى هي دلوقتي بقولك بتغسل هي دلوقتي هي لابسه لكن لو بتغسل ميت بنلبس جوانتيات طبعا على طول بنلبس جوانتيات في غسل الميت يعني فانا وكمان لما بنيجي نغسلهم او تيجي تغسل الميت لما بتيجي مثلا حتى تشطفيها يعني بتعمل ايه بتبقى قطعه قطن بتمسحي الجوانتي الجوانتي لابساه وقطعه القطن بتفصل بينك وبين ايدها عشان ما تلمسيش عورتها ابدا ولا طري لعورتها هل تعلموا ان لما بتبقى الميت بتغسل او الميته الله يسترنا يا رب العالمين لا تري فيها شيئا لا تري في الميت شيئا في الميته يعني ابدا لا جوه تحت الملايه ده ايه ولا عندها ولا فيها ولا ابدا حتى لما بتيجي تشطفي بالماء سبحان الله واحتاج الامر ان انت تصبي بالماء كده بالبتاع ترفعي طرف الملاية وتعملي كده من غير ما تنظري ترفعي طرف الملاية وتصبي ولا تري جزءا ولذلك بنقول اللهم استرنا استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة استرنا في الحياة واسترنا في الموت استرنا وإحنا بنتغسل يسر لنا من يستر علينا كما نستر على غيرنا واحدة بتسأل تقول لو واحدة لابسة بدي تغير يعني معلش معذره ده بودي حبيبتي اي حبيبتي ضيق واسكبت عليه الماء وتيقنت ان الماء وصل للعضو طب ما ترفعي البودي ده يا حبيبه قلبي البودي اصلا بيبقى كله ستريتش ان شاء الله اولا البودي اللي انت بتقول عليه ده انا عارفه انه ستريتش يعني يعني بطاط انت هتمشي مبلوله زي بنتي كده يعني بالاسترتش ده اولا ده بسهوله جدا لان واسع بتمط كده فتطلعيه لفوق حبيبتي مش عايز تبوق لو تشد يبوس لا يا حبيبتي طلعي يا بنتي لفوق وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك عنه باذن الله خيرا. لازم نعم لازم يعني مرشوشة يعني ربنا يكرمها. برضو بالنسبة للسؤال اللي هي بتقول هل حديث كاسيات عاريات كاسيات عاريات للمرأة في بيتها يعني لا يعني المرأة في بيتها لزوجها تفعل يعني تتزين لكن لا تفعل ما يغضب الله. يعني قال لك إذا كان في نهي عن مثلا على سبيل المثال هو دلوقتي المرأة تلبس في بيتها لزوجها تتزين لكن ما تتزينش بالشيء اللي فيه شبهة، ما تتزينش بانها مثلا تعمل اللي هي البتاع اللي طالعه لفوق دي علشان ايه تبقى عليها اسنمه لان الحديث واضح ان هو حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى تبعد عن الشبهة دي. ممكن تعمله بمنظر تاني يكون برضو اجمل يعني. نعم ايه شعر اسمها تحطه في شعرها. اسمعوا السؤال يا بنات يعني اللي هي بتوصل شعرها بشعر صناعي انا برضو تلبس باروكه يعني ما هي دي واصله ما هي دي واصله ده تحايل يا بنات يعني هي بتسال بتقول طب الواصله يعني اللي بتلبس بتاع كده سورتيت كده وبيكون هو بقى عامل شعر طب ما هو ده واصل ما هي هيها يعني فيبقى ده برضو ايه وصل وصل الشعر يعني. سؤال تسأل السائلة تقول من يؤدي الزكاة ولكنه بخيل يؤدي زكاة ماله ولكنه بخيل لا يخرج من الصدقات فضل قد أد فهل أدى حق الله أم ماذا؟ هو سقط عنه الفرض هو بالشكل ده أدى الفرض هو بيؤدي الزكاة لكن طبعا الإنسان ما يكون عنده مال وبيتصدق عامل زي كده بالضبط البخيل وغير بخيل الكريم اللي عنده مال والبخيل هنوصله الاثنين ده عنده كده جبة من حديد كده كل ما تصدق توسع توسع ده المتصدق والتاني البخيل ما بيطلعش فضيق عليه سبحان ما بتوسعش ولذلك البخل ده يا جماعة لو هو إنسان واثق في الله عز وجل لو الإنسان واثق في الله عز وجل وأنفق ينفق عليكي لو إن الإنسان واثق إن كل ما ينفق ربنا ينفق عليه ويعطيه وكل ما تنفق شيء ربنا يرده لك هتجدي نفقه وهيزيده والله ويزيده تجدي نايم دايما مبسوطة بالعطاء دايما الإنسان اللي دايما مبسوطة وأنه لما ربي سبحانه وتعالى ذكر النفقة قال إيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله هو يضاعف لإيه يعني ممكن أكتر من 700 أكتر من 700 ده أنت لو أنفقت سبحان الله شيء سبحان الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا تلاقي عندك حاجة كده بتحبيها وتقولي أنا لازم فإن الله بإيه عليم فتنفق الحاجة اللي أنت بتحبيها ليك واحدة مثلا بتحب الشوكولاتة تقوم تدي مثلا منها لحد واحدة بتحب كذا وتشوفي إيه اللي أنت بتحبيه واحدة بتحب الذهب تقوم تنفق منه واحدة صعبة دي في ناس مش كده لا في ناس قلوبهم جميلة في ناس قلوبهم جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ده سبحان الله زيك يا جماعة أنت بتستودعي المال ده عند مين أنت بتحطي المال ده عند مين يلي أنفقتي بأي صورة من الصور أنت فكرك أن المال ده عند مين يا سبحان الله ده إذا كانت شق تمرة شق تمرة يربيها كبرها تأتي يوم القيامة كجبل أحد أمال بقى لو أنفقتي من شيء بتحبيه أو لو طلعتي مال بنت تحبيه عشان كده اسألي ربك إن لو عندك مال إن تخرجي ذلك المال في كل ما يحب ربي ورضاه قبل أن النساء لأنهم سبحان الله يبخلون بيبخلوا بإيه بما آتاهم الله من فضله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كتير كتير جدا جدا ان ممكن جدا الانسان سبحان الله يجد ان هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه وينفق هذا الامر بسعاده شديده جدا وقد يجد هذا الذي انفقه مش في الدنيا بقى لسه وقد يجده في الدنيا طبعا بيبارك له يرزقه يخلف استره يعطيه سبحان الله سبحان الله. الحمد يا اللهم يعني اللهم ارزقنا حسن الخلق الأدب مع الله عز وجل، وإن الإنسان ما يخافش إلا من إلا يعني سبحان الله يعد للقاء الله عز وجل بأي صورة بقى من الصور، يعد للقاء الله بأي صورة من الصور. طبعا الوقت ما عادش يتسع إننا ناخد كده، بس لو في أسئلة تانية في الفقه ممكن نجاوب عليها بنات، لأنه هنا إحنا وقفنا في يعني ما هي هنا اللي هي برضو كنا النهارده في إجابة الأسئلة، ما يستحب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء عند قراءة القرآن وعند كده. هنقولها دلوقتي، هل المصحف الملون حرام أم حلال؟ هناك بعض الناس يحرمونها عندما أمسكه. مصحف الملون إزاي؟ ليه الصفحات، الصفحات الملونة يعني. هو بصي يعني متى زخرفتم مصاحفكم؟ يعني بصي هقولك ليه، لأن هي فيها سبحان دي من علامات الساعة على فكرة، من علامات الساعة تزيين المصاحف والكلام ده كله، دي من علامات الساعة. فالأولى لأنه في أنت بيهنمك الكلام، فعملية إنك سبحان الله يبقى ده بلون وده بلون، دي أمر لا يكون في القرآن. لا لا لا لا لا لا لا الخرز والكلام ده كله الخرز. انا بقول لك البعد عنها اول، البعد عنها اول. احيانا يومي بيبقى في التلوين على حسب القصه مساله، ما هي بتقول مرتين اهو، ما هي ما فينا المصحف بتقول قصه. ما هي ده هو ده هو ده ايوه ده الاولى الاولى الاولى ان الانسان لما يجي يمسك المصحف كده يجده كده يعني سبحان الله مصحف كتاب ربي سبحانه وتعالى. نعم في طبعة حتى جديدة، الطبعات الجديدة فيها كده. فالأولى ان الانسان يبعد عن البهرجة الشديدة والزخرفة الشديدة، حتى اللي بيقولك في المساجد، حتى في المساجد دي من ضمن علامات الساعة، اللي هي كثرة تزيين المساجد وزخرفة المصاحف دي من علامات الساعة. يعني المفروض ان الانسان المساجد تبقى تؤدي فيها، يؤدي فيها المصلي حق الصلاة بدون بهرجة وبدون زخرفة زيادة وبدون نعم أسف هيقوله هيقوله طب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هقولك ان هو لما دخلوا الفاطميين عملوا عمايل كثيرة. ها نفس الشكل لا كتير كتير مثلا، بس هم ماما مالوش علاقة بالتمييز، هم دلوقتي بيزودوا على هم ده غلط شديد جدا جدا، هم ما بيعترفوش بالغلط وده غلط شديد جدا، لأنهم عاملين والله العظيم لما تدخلي يا ريت والله يا ريت ده انا قاعد كل واحدة منهم. طب يا بنات كده نختم ان شاء الله بإذن الله، الوقت خلاص يعني، هو المفروض ان احنا كنا ناخد النهارده قصة وإلى مريم أخاهم شعيبة بس. نعم ان شاء الله باذن الله الخميس المقبل باذن الله ان شاء الله ناخد قصه. في سؤال تاني، في اسئله اخرى، في اسئله اخرى. لا هنا بتسال اخت بتقول نعم نعم مش بتمسح دي شغل الشيعة، ده الشيعة ده الشيعة. لا لا ده هي مش دي شيعة، لا لا دي شيعة ما انا عارف في المسجد، لا لا لا دي شيعة اللي بتمسح الرجلين. لا البعض يا جماعة بيمسح على الرجلين، البعض غير صحيح. الأهل السنة تغسل، الآية نص الآية غسل القدمين يا مسح على الشراب أو على الخف، إنما اللي تبقى على رجلها وتاخد المية وتمسح كده وكده دي مذهب نسأل الله لهم العفو، مذهب من نسأل الله من نسأل ربي لهم العفو والعافية. المسلم بنص الآية يغسل القدمين إلى الكعبين بنص بقول ربي سبحانه وتعالى غسل، أما المسح يعني تاخد بإيدها كده وتمسح ده كده، ده سبحان الله يفعل هذا الأمر لم يفعله أهل السنة لا لا لا أبدا لا. نعم الايه الايه حبيبتي؟ لا ما بتدخل الفقه علشان ايه؟ عشان مسح الخفين. دي مسح الخفين وليست مسح رجلين. لا المسح هنا علشان كده بقول لك المسح هنا في القراءه دي مقصود بقى مسح، لو كسر يبقى هي مسح الخفين معطوفه على المسح يبقى مسح الخفين، لكن مش مسح القدمين. مسح القدمين اللي هي بنقراه العاصر. لا هنشوف البنات النهارده امتحان اليوم يا بنات. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزة افرحكم صفحتين. ها امتحان النهارده ميسر ولا صعب؟ لا حلو الحمد لله. مين اللي تقول كل مره كده بقى؟ لا ما تفرحوش كده قوي يعني، ربنا يكرمكم ويسعدكم. النهارده في ايه؟ مش كده؟ حلو جميل. طيب طبعا الاخت الاولى عف، يعني اللي هقول الاسماء وهقول درجات. عفت حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله، جايبه 99 ما شاء الله. شايفه كانت جايه عايزه تاخد. اللهم بارك لك ولا تضرك، اللهم بارك لك يا بنات. العزيمه العزيمه يعني اختنا دي، اختنا عفت دي كانت جايه تقول انا هدخل بايه؟ بجزء عام. قالت لي بجزء ربع، بربع الاول. كانت قالت لي حتى في الصوره الاولانيه انا ادخل بربع، ادخل اللي هي في الاول. وصلنا للنساء واخده بتسرد، بدي اخليها تسرد بسرد الحزب الاول من النساء. خلصت البقره سوره البقره وآل عمران ودخلت في سرد في سرد الحزب الاول من النساء وجابت 99%. ربنا يبارك فيكي ويجزيكي خيرا. الاخت نجات عبد المنعم الله يبارك لك ويشفيكي ويعافيكي ويعفو عن مرضى المسلمين. برضو كانت نفس الامر، اللهم احفظها من كل عين. داخله برضو كانت كده كده كده زي اختنا عفه دي. هي النهارده داخله من سوره البقره الى الانفال، وعشانها مريضه وتعبانه جابت 98 ما شاء الله، ربنا يبارك لها ولا يضرهم. امينه عوض، امينه ما شاء الله 99 يا امينه. سماح حافظ 100 من 100 من 100 في في في تلت القران الثاني، تلت القران من اول سوره يونس لحد نهايه القصص كل السور. لا كنتش مذاكره القصص؟ خدتيش القصص معاكي؟ لغايه النام نشيل منك بقى سوره القصص. طيب هي امينه عوض 99، سماح حافظ 100، سلوى صقر 100، 100 من 100 يعني. وفاء عوض 100، ليلى راضي 99.5، جت على النص يعني يا ليلى 100 ان شاء الله يا حبيبتي. اشواق السيد 100، كل دول يا بنات اللي في تلت القران. امال فهمي 100 عشان تعرفوا التكرار عمل لهم ايه؟ بفضل الله عز وجل اولا واخيرا. امال فهمي 100، هبه احمد، هبه احمد 100، هبه المعهد، معهد 100، اسماء فتحي 8، ام اللي هي البنت اللي قاعده تزن دي المسكينه 98، طبعا عائشه عبد الستار 99. ما شاء الله انا مش مصدقه والله مش مصدقه، هي مع ان انا مسكاها مش عارفه الغرفه وطلعي يعني مطلعي انها بصراحه في الامر، لكن اي 99 جميله. عفاف حسين، عفاف حاجة عفاف دي جميله، انت جميله ما شاء الله عليك 99 برضو تلت القران. امينه الفقي 99 ما شاء الله عليكم يا بنات. اماني زايد 100 سنتي يا بنتي. علا احمد 98، علا من سرد سوره طه والانبياء، جبت 98 في سرد سوره طه والانبياء. طيب ام عمر 99.5، لمياء عجلان 99.5، كل دول تلت القران. نجلاء ابراهيم 98.5، أماني سليمان 100، إيمان إبراهيم 100 الربع الأول زائد سر سورة الأنفال، حنان أبو الفتوح 100 الربع الأول، رحاب صلاح الدين 98.5، رحاب في التلت بتاعنا يا رحاب إن شاء الله. غادة علي حسن 100 الجزء الأول من سورة البقرة، راضية أنا راضية بربع، أنا راضية بحزب باللي أنتوا تجيبوه، أنا راضية بس نمشي واحدة واحدة، والبداية الغيث قطرة وانهمر المطر ان شاء الله. شيرين محمد 98، شيرين شيرين بنتي، بنتك شيرين ما شاء الله 98. عبير محمد 99.5، هاجر محمد علي 100، ام هاجر 99.5، ازهار 100، اماني حسين 100 الربع الاول. كفايه ربنا يرضى عليكي. انت مين؟ اماني حسين جايبه 100 اماني الربع الاول، احسنتي ما شاء الله. كفايه 100 ربنا يبارك فيكي وبنتك تكون يجعلها زيك ان شاء الله. في كفايه في تلت الثاني. سحر علي من الاعراف الى الحج اللي هم البنات اللي من سحر 100 نزلت. امة الرحمن النهاردة طبعا بتقول أنا بعزة مية. شادية 97، معلش يا شادية عشان هتتجوزي هنفوتلك. ها سونيا كام؟ 97 يا سونيا. ليه سقطت ليه؟ هتقولي لي وتقول اقول لك خلاص يا لازم حاجه. السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت اللهم اهديكي، اللهم اهديكي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت يا سونيا اللهم اهديكي يا بنتي. ناهد، ناهد مين ناهد يا بنات؟ ناهد تحت 100، ناهد فاطمه دي سوره الاعراف 100. ايه بنات اوبن بوك ولا حاجه؟ ما بتفتحوا مع بعض كده بتتسلوا ولا ايه؟ دول كلهم ها شايفاهم 99 و100. الورقه بتجيلي احنا مش عارفين مين اللي بيراقب عليهم، يا ريت يقعدوا معانا هنا احسن. ثريا سعيد 100، عواطف حماد 100. لا احب هم يبقوا جنبنا كده وانا اطمن وهم جنبي عينيا كده اشوفهم. شيرين عبد الفتاح 99، نهى صابر 100، ولاء مصطفى 100، سلوى حسن 99، نجاح مفتاح 100، رانيا ابراهيم نجاح. مين اللي كان بيفتح على مين يا نجاح؟ مين اللي كان بيقول لمين يا نجاح عشان خاطر بصراحه؟ اللي كان بيساعد مين يعني عشان خاطر؟ الا البسيط بسيط كده يعني، عايز جنب بعضه كده والورق مفتوح على هنجيبهم هنا ماشي. رانيا، رانيا ابراهيم، سحر احمد، دكتوره سحر معاهم؟ سحر بشر لا مش موجوده. هبه قاسم من 98، 98 ونص، من ياسين الى الزمر. يا هبه يلا يا بنتي 98، يلا يا هبه خلصنا. من ياسين الى الزمر، من الزمر الاخر هناخدهم امتى؟ قريبا ان شاء الله. ماشي جزاكم الله خيرا. ريم 99 ماشي يا ريم، ربنا يبارك فيك. و 99 ما شاء الله. شوفي عايزه اقول لكم حاجه يا بنات، اللي بيبقى في الاول يقعد كده يفلفص مش عايز يدخل الامتحان، مش عايز ويجي متاخر عشان يدخل الامتحان، متاخر عشان يدخل الامتحان، ايوه كده، ويجوا متاخرين عشان الامتحان. عايزه اقول لكم تعالي بنفسك وجهدي بنفسك واحضري من بدري وهتشوفي مع نفسك ايه، والله يعينك ربي، والله الذي يعينه الله عز وجل. لكن اللي بيهمل نفسه وبيترك الامتحان وبيترك التثبيت لا يعان، لا يعان. اخلصوا يا ولاد في الامر عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينكم. خدتي كام؟ ليه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها؟ معاك السباك؟ ما نقدرش نتكلم بقى. والله؟ طب ما نقدرش نتكلم بقى. لا احنا بنساعدك. طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. انا اتمنى كلكم يا بنات تبقوا كلكم ان شاء الله داخلين في معانا كده في تلت القران.